إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على سيدنا وعلى حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة وبياكم مسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا عنده في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى باب التوابع، وبينا أن التوابع أربعة أنواع، وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل. وإذا فصلنا العطف إلى عطف بيان وعطف نسق تصبح خمسة، عرفت؟ لكن هو رحمه الله عدها أربعة على الجملة، فقال النعت والتوكيد والعطف والبدل. وبدأنا في التابع الأول وهو النعت. قال ابن أجروم رحمه الله تعالى في تعريف النعت: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، نحو قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. الآن أيها الأحبة، كما تكلمنا في الدرس الماضي، هذا الذي ذكره ابن أجروم ليس تعريفا حقيقيا للنعت، وإنما هو علامة من علامات النعت والمظاهر العامة له، كيف يأتي في باب الرفع والنصب، وهل يعرف وينكر باعتبار ما سبقه. إذن هي أحكام عامة سندرسها بإذن الله، لكن ينبغي علينا أن نعرف ما هو النعت إذن كحقيقة، ما هو النعت كحقيقة وليس باعتبار الأحكام وباعتبار العلامات وما يتعلق بذلك. فالشيخ محمد محي الدين رحمه الله تعالى بيّن لنا تعريف النعت، فقال: النعت في اصطلاح النحاة هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، صحيح؟ التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. ثم بعد ذلك بيّن فائدته فقال: الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص لمتبوعه في النكرات. فبينا أيها الأحبة أن الشيء الذي يميز النعت أو أبرز علامة في النعت تميزه أنه لا بد أن يكون مشتقا، الأصل فيه أنه ماذا؟ مشتق. فإذا جاء جامدا في بعض الصور فينبغي أن نؤول الجامد بمعنى المشتق. فقلنا مثلا: ما هو أولا، ما المقصود بالمشتق؟ ما هو المقصود بالمشتق؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، وأفعال التفضيل مثل ضارب ومضروب وقاتل ومقتول وجميل وأكرم وأفضل وعلى ذلك. فالنعت يكون مشتقا، ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب. فإذا الأصل فيه أنه مشتق. إذا جاء ليس مشتقا، إذا جاء جامدا، فهذا الجامد الذي جاء إعرابه نعتا ينبغي علينا أن نؤوله بمشتق. ومثلنا بماذا؟ جاء زيد الأسد، قلنا الأسد هذا اسم جنس، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا من المشتقات. ففي هذه الحالة نؤول الأسد بشيء فيه معنى الاشتقاق أو شيء من المشتقات، فنقول: الأسد ما هو أنسب مشتق يمكن أن تؤول به؟ قالوا: شجاع. فنقول: إذن تقدير جاء زيد الأسد، تقديرها جاء زيد الشجاع، فعاد الأمر إلى الاشتقاق. فنحن إذن في النعت ينبغي علينا أن نأتي إما بمشتق صريح وإما بشيء جامد، لكن نؤوله بماذا؟ بمشتق، حتى نحقق ضابط النعت. ثم بعد ذلك بينا الفائدة من النعت كما ذكر الشيخ في التعريف، أن المنعوت إذا كان معرفة فما فائدة النعت حينئذ؟ هي زيادة التوضيح. فعندما أقول جاء محمد التاجر، الآن محمد هذا علم، إذن هو معرفة بنفسه، وسيأتي معنى المعارف. محمد علم، والعلم من أنواع المعارف، إذن هو معروف، إذا هو معرفة إذا هو معروف. ولكن لما قلنا جاء محمد التاجر قالوا هذا زيادة توضيح، لأنه قد يلتبس محمد التاجر بمحمد الحداد، بمحمد إمام المسجد، فنحتاج أن نزيد الأمر توضيحا للسامع فنقول جاء محمد التاجر، ولكن هذا نسميه توضيحا وتبيينا. جيد. الآن إذا كان المنعوت نكرة، وهي الحالة الثانية، إذا كان المنعوت نكرة هنا تأتي فائدة النعت أو تكون فائدة النعت التخصيص، أو ما يسمى بعبارة أخرى تقليل الاشتراك. عندما نقول جاء رجل البارحة، الآن عندما أقول جاء رجل البارحة، كلمة رجل هنا تحتمل أي ذكر بالغ، صحيح؟ تحتمل أي ذكر بالغ. الآن إذن هي دائرة واسعة جدا. عندما أقول جاء رجل تاجر البارحة، عليكم السلام، عندما أقول جاء رجل تاجر البارحة هنا قللت الاشتراك، صحيح؟ ضاقت الدائرة قليلا، دائرة الاحتمالات ضاقت. طب إذا قلت جاء رجل تاجر محسن، هنا ضيقتها أكثر فأكثر. إذن فائدة النعت في هذه الحالة التخصيص، يعني تقليل الاحتمال، تقليل الاحتمال أو ما يسمى عندهم بتقليل الاشتراك، فأصبحت هنا الاشتراك أقل. وإن كنا في النهاية هو نكرة سيبقى، هو سيبقى نكرة، لن نستطيع أن نعرف من هو هذا الرجل إذا لم يبين، ولكن هو يعني ضيق لنا دائرة الاحتمالات. فأنت لا يروح ذهنك إلى أي إنسان، لا، هناك إنسان تاجر محسن في هذه الحالة هو الذي جاء. من هو؟ لا، لم نعرف، صحيح؟ لم نعرف، ولكن حدث نوع تخصيص لتضييق دائرة الاحتمالات. إذن هذا فائدة النعت، إما التوضيح إذا كان المنعوت معرفة، وإما التخصيص إذا كان المنعوت نكرة. ثم بعد ذلك انطلقنا أيها الأحبة لبيان أنواع النعت، فقسم الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد محي الدين النعت، قسمه إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي، ما الفرق بينهما؟ الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ضابطا نحويا، ولكن أنا ابتداء لا أريدك أن تعرف الضابط النحوي، أريدك أن تعرف المعنى في النعت الحقيقي والمعنى في النعت السببي، وبناء عليه سنفهم الضابط النحوي. فقلنا في النعت الحقيقي، هذا القسم الأول، في النعت الحقيقي يكون النعت حقيقة وفي الواقع للمنعوت. فعندما قلنا جاء زيد العاقل، الآن من هو الموصوف بالعقل حقيقة أو بأنه عاقل؟ زيد، صحيح؟ والذي هو من الناحية النحوية المنعوت. الآن جاء زيد العاقل، أين المنعوت؟ زيد، والنعت العاقل. الآن العاقل في هذه الجملة هي نعت في الحقيقة وفي الواقع لزيد الذي هو المنعوت من الناحية النحوية، جيد. الآن عندما نقول جاء زيد العاقل أبوه، العاقل أبوه، الآن أين المنعوت؟ أخطأت، من الناحية النحوية زيد كذلك، من الناحية النحوية المنعوت هو زيد. جاء زيد العاقل أبوه، من الناحية النحوية المنعوت كذلك زيد. فالمنعوت لا يختلف في النعت الحقيقي والسببي من الناحية النحوية، وإنما يختلف المنعوت من الناحية المعنوية، من حيث المعنى فقط. أما من الناحية النحوية المنعوت في كلا الصورتين هو زيد، لكن في جاء زيد العاقل أبوه من حيث المعنى، لو أنت فكرت في حيث المعنى وتأملت، من هو الموصوف حقيقة بأنه عاقل؟ هل هو زيد؟ لا، أبوه. إذن من نقول من ناحية المعنوية في المثال الثاني الموصوف بأنه عاقل هو الأب وليس زيد، وإنما زيد كان سببا لنعت أبيه ولوصف أبيه بالعقل، كان كأنه السبب أو الوسيلة أو الواسطة التي من خلالها توصلنا إلى نعت أبيه. الآن في المثال الأول جاء زيد العاقل، عندما كان زيد هو المنعوت من الناحية النحوية ومن الناحية المعنوية كذلك، قلنا هذا نعت حقيقي، حقيقي 100%. في المثال الثاني جاء زيد العاقل أبوه، في هذه الحالة زيد منعوت من الناحية النحوية فقط وليس منعوتا من الناحية المعنوية، فقلنا هذا نعت سببي. وبناء على هذا قسمنا النعت إلى نعت حقيقي وإلى نعت سببي. في النعت الحقيقي المنعوت الذي هو مثلا جاء زيد العاقل، المنعوت الذي هو زيد يكون هو المنعوت نحويا ومن حيث المعنى كذلك. في النعت السببي يكون زيد، في جاء زيد العاقل أبوه، هو المنعوت نحويا ولكن من الناحية المعنوية، لا، ما بعد العاقل وهي أبوه هي المنعوتة في المعنى. لذلك قلنا هناك نعت حقيقي وهناك نعت سببي. جميل. الآن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يميز لك أو أراد أن يبين لك من ناحية عملية أو من ناحية نحوية كيف تفرق بين النعت الحقيقي والسببي. يعني الكلام الذي ذكرته ولك فائدة تأصيلية. أما الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله لم يبين الكلام بهذا السياق وبهذه الطريقة التي قلتها، وإنما بين الفرق بين النعت الحقيقي والسببي بضابط النحوي. فماذا قال؟ قال النعت الحقيقي، قال ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. نفهم هذا من خلال التمثيل. عندما نقول جاء زيد العاقل، جاء زيد العاقل، يقول النحاة هناك ضمير مستتر بعد العاقل يعود على من؟ على زيد. ضمير مستتر الآن من الناحية الإعرابية لا نعربه، لا نقول العاقل بعدها ضمير مستتر يعرب كذا كذا، لا، هذا فقط نقدره في السياق لكن لا نعربه. عرفت؟ هم يقدرون هذا الضمير موجودا بعد اسم الفاعل. فنقول إذن النعت الحقيقي علامته النحوية أن النعت وهو كلمة العاقل أو جاء زيد الكريم، جاء زيد الفاضل، جاء زيد الجميل، في النعت الحقيقي الوصف الذي إعرابه نعت يكون بعده ضمير مستتر يعود على من؟ على المنعوت الذي هو زيد. جميل. الآن نعود إلى الحالة الثانية أو القسم الثاني وهو النعت السببي. ماذا قال الشيخ في تعريف النعت السببي؟ في النعت السببي الوصف المشتق الذي إعرابه نعت لا يرفع ضميرا مستترا أبدا، يرفع ماذا في هذه الحالة؟ يرفع اسما ظاهرا، هذا الاسم الظاهر هو الذي له النعت في الحقيقة، لأن الآن نتكلم عن النعت السببي. فعندما نقول جاء زيد العاقل أبوه أو العاقلة أمه أو الفاضلة أمه، نلاحظ أين هو النعت؟ العاقل، الفاضل، الفاضلة، صحيح؟ الآن هذا النعت الذي هو الآن من أي نوع من أنواع المشتقات؟ هو اسم فاعل، يرفع، هل يرفع ضميرا مستترا؟ لا، أنت ترى بعده اسما ظاهرا، الفاضلة أمه، جاء زيد العاقل أبوه، إذا نرى بعده اسما ظاهرا. فهذا الاسم الظاهر ما إعرابه أيها الأحبة؟ فاعل، اسم الفاعل. هذا الاسم الظاهر الذي نراه بعد جاء محمد العاقل أبوه أو الفاضلة أمه، هذا الاسم الظاهر الذي يقع بعد المشتق في الضارب والفاضلة وما شابه ذلك، هذا إعرابه فاعل، اسم الفاعل. جيد. وهو الذي يتعلق به النعت من حيث المعنى. فالفاضلة ليس هو زيد قطعا، جاء زيد الفاضلة أمه، لن تكون الفاضلة هو زيد، تكون الفاضلة من؟ هي الأم. فإذا في الحالة الثانية في النعت السببي يقول الشيخ محمد محي الدين النعت السببي هو ما رفع اسما ظاهرا، لكن هذا الاسم الظاهر أيها الأحبة فيه شرط. ما هو هذا الاسم الظاهر الذي يكون مرفوعا بالنعت؟ يجب أن يتصل بضمير يعود هذا الضمير على المنعوت النحوي. فعندما نقول جاء زيد العاقل أبوه، لاحظنا أن أبوه متصل بضمير وهو الهاء، صحيح؟ هذه الهاء تعود على من؟ تعود على زيد الذي هو المنعوت النحوي. ما فائدة هذا الضمير؟ لماذا أتي به؟ قالوا حتى نبين أن المنعوت الذي هو قبل النعت كان سبباً في نعت المتعلق به، أبوه أو أمه أو جاره أو صديقه، فهو يبين الارتباط بين ما بعد النعت وما قبل النعت. ما قبل النعت زيد وما بعد النعت أبوه، فالضمير في أبوه هو الذي بين لنا الارتباط والاشتباك الذي بين الاسم الظاهر الذي وقع بعد النعت وبين المنعوت الذي أتى قبل النعت. هذا الضمير مهم حتى يبين هذه السببية. ومن هنا سمي نعت سببي. لماذا سمي السببي؟ الطالب يفكر يعني إيش معنى السببي. نقول ما قبل النعت وهو كلمة زيد كانت سببا في نعت الأب، هكذا يقولون. زيد كان سببا في نعت أبيه، وعندما نقول جاء محمد الفاضلة أمه، محمد كان سببا في نعت أمه، يعني ذكر محمد هو الذي قادنا إلى نعت أمه، صحيح؟ وذكر زيد هو الذي قادنا إلى نعت أبيه، فكان سببا في نعت أبيه أو كان سببا في نعت أمه، من هنا سمي سببيا. إذن عرفنا هذا التقييد ابتداء، فهمناه أن النعت على نوعين، نعت حقيقي ونعت سببي. في النعت الحقيقي يكون المنعوت حقيقة ومعنى هو ما قبل النعت، جاء زيد العاقل، فزيد هو المنعوت من الناحية النحوية وهو المنعوت كذلك من حيث المعنى. في النعت السببي لا، المنعوت من الناحية النحوية نعم هو ما قبل النعت، لكن المنعوت من الناحية المعنوية من حيث المعنى هو ما بعد النعت. فعندما قلنا جاء زيد العاقل أبوه، زيد قبل العاقل هي المنعوت نحويا، ولكن المنعوت من حيث المعنى هو الأب. فهذا تفريق مهم وتأصيل مهم جدا أيها الأحبة في باب النعت، أن تفرق بين النعت الحقيقي والسببي. ومن الناحية الصناعية الشيخ ذكر أن في النعت الحقيقي الوصف الذي كان إعرابه نعتا يرفع ضميرا مستترا لا يظهر يعود على المنعوت. إذا كان النعت سببيا أي النوع الثاني، لا، النعت المشتق يرفع اسما ظاهرا، هذا الاسم الظاهر يرتبط بضمير، هذا الضمير لا، هذا الضمير يعود على المنعوت النحوي وهو زيد أو محمد أو ما شابه ذلك. جميل. الآن إذا عرفنا هذه القسمة فنعود إلى النعت الحقيقي فنبدأ به. نقول النعت الحقيقي أيها الأحبة هو النعت الحقيقي أو السبب، باب النعت بشكل عام هو من باب ماذا؟ التوابع، صحيح، من باب التوابع. التوابع أربعة، نعت، توكيد، عطف، وبدل. الآن إذا كان النعت من باب التوابع إذن هو يتبع، لماذا سمي توابع؟ لأنها تتبع، تتبع ماذا؟ ما قبلها. تتبعه في ماذا؟ هذا الذي نريد أن نفهمه، تتبعه في ماذا؟ فنبدأ بالنعت الحقيقي، جاء محمد العاقل. دائما أن تأخذ مثال ومثل عليه وفرع عليه، ثم بعد ذلك تتدرب على الأمثلة الأخرى. الآن في النعت الحقيقي أيها الأحبة، طيب قبل أن ندخل إلى النعت الحقيقي نبين ما هي الأمور التي يتبع فيها النعت ما قبله وهو المنعوت. عندنا أيها الأحبة المجموعة الأولى، وهي ما سمى مجموعة الرفع والنصب والخفض، هذه مجموعة، هذه ثلاثة وحدها مستقلة، رفع أو نصب أو خفض. فالنعت يتبع منعوته في واحد من هذه الثلاثة. إذا كان المنعوت مرفوعا فالنعت مرفوع، إذا كان المنعوت منصوبا فالنعت منصوب، إذا كان المنعوت مخفوضا فالنعت مخفوض. إذن هذه مجموعة الأولى، مجموعة أي من الناحية الإعرابية عندنا رفع ونصب وخفض، فالنعت يتبع منعوته في واحد من هذه الثلاثة، هذه ثلاثة، ممتاز. طيب ثم التعريف والتنكير، هذه مجموعة ثانية، التعريف والتنكير. فنقول النعت يتبع منعوته في تعريفه وفي تنكيره، إذا كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة، إذا كان المنعوت معرفة فالنعت معرفة. عندما نقول جاء زيد، الآن المنعوت زيد، صحيح، إذن لابد يكون النعت معرفة العاقل، لا يصلح أن تقول جاء زيد عاقل من دون أل التعريف. طيب إذا كان المنعوت نكرة، جاء رجل، في هذه الحالة يكون النعت نكرة، جاء رجل عاقل، ولا يصلح أن أقول جاء رجل العاقل، خطأ. إذن النعت يتبع منعوته في المجموعة الثانية، في مجموعة التعريف والتنكير. إذن أصبح عندنا كم؟ خمسة، صحيح؟ رفع ونصب وخفض، هذه مجموعة، والتعريف والتنكير، هذه خمسة مصطلحات. الآن بقي عندنا خمسة أخرى، وهي ماذا؟ قالوا أولا التذكير والتأنيث، التذكير والتأنيث. الآن هل النعت يتبع منعوته في التذكير والتأنيث؟ هذا فيه تفصيل، دعوا. الآن هذه ستة وسبعة، صحيح، التذكير والتأنيث، وبقي عندنا ثلاثة أخيرة، ما هي؟ الإفراد والتثنية والجمع، هذه المجموعة الأخيرة، الإفراد والتثنية والجمع. هل النعت يتبع منعوته في الإفراد أو التثنية أو الجمع؟ هذا كذلك فيه تفصيل. إذن أصبح عندنا كم مصطلح؟ عشرة، رفع ونصب وخفض، ثم تذكير تعريف وتنكير، هذه خمسة، ثم تذكير وتأنيث ستة سبعة، ثم إفراد وتثنية وجمع، هذه عشرة. الآن نقول النعت بقسميه، النعت الحقيقي والنعت السببي. يتبع النعت المنعوت في الرفع أو النصب أو الخفض، وفي التعريف والتنكير. يعني النعت بقسميه، سواء كان حقيقيا وهو القسم الأول أو سببيا، يتبع النعت المنعوت في الرفع أو النصب أو الخفض، هذه المجموعة الأولى، ويتبعه في التعريف أو التنكير. فقلنا جاء محمد العاقل. الآن العاقل مرفوعة لأن محمد مرفوعة، صحيح، إذا تبعت الإعراب. ومحمد معرفة، فالنعت جاء معرفة، إذا تبعه في إعرابه وفي تعريفه. طيب جاء محمد الفاضلة أمه، نقول أين النعت؟ الفاضلة، وأين المنعوت؟ أخطأتم، نحن نتكلم عن ناحية نحوية. المنعوت هو ما قبل النعت دائما، لا يأتي المنعوت بعد النعت في الناحية النحوية. فجاء محمد الفاضلة أمه، محمد هو المنعوت من الناحية النحوية وليس هو المنعوت من الناحية المعنوية. نعم، لكن نحن نتكلم الآن عن علم النحو. فمحمد هو المنعوت، جاء محمد الفاضلة أمه، تحدد هل هذا نعت حقيقي أو سببي؟ سببي. كيف عرفت أنه سببي؟ من الناحية المعنوية المنعوت معنى هو الأم، ومن الناحية النحوية أنه الفاضلة الذي هو النعت رفع اسما ظاهرا فيه ضمير يعود على المنعوت، إذن وجد فيه ضابط النعت السببي. الآن جاء محمد الفاضلة أمه، نرى أن الفاضلة تبعت محمد في ماذا؟ في الإعراب، فجاء محمد الفاضلة، فالنعت المنعوت مرفوع، فجاء النعت مرفوعا. الآن المنعوت معرفة لأن محمد عالم، إذن هو من المعارف، فالنعت الفاضلة جاء معرفة. إذن في النعت الحقيقي أو النعت السببي، النعت يتبع المنعوت في الرفع أو النصب أو الخفض، والنعت يتبع المنعوت في التعريف أو التنكير. إذن هذه المجموعة الأولى. الآن نأتي إلى المجموعة الثانية، وهي مجموعة التذكير والتأنيث، نفحص، ومجموعة الإفراد والتثنية والجمع. هل النعت يتبع منعوته في التذكير والتأنيث؟ وهل النعت يتبع منعوته في الإفراد أو التثنية أو الجمع؟ هنا تفصيل بين النعت الحقيقي وبين النعت السببي. ففي النعت الحقيقي يتبع النعت المنعوت في التذكير والتأنيث، ويتبعه كذلك في الإفراد أو التثنية أو الجمع. فإذا قلت رأيت زيدا العاقل، نقول زيدا. الآن دعونا من قضية الإعراب ومن قضية التعريف والتنكير، دعونا نركز على قضية التذكير والتأنيث، هو الكلام عن المجموعة الثانية. الآن زيد مذكر أو مؤنث؟ مذكر. إذن جاء زيد العاقل، النعت جاء مذكرا، جميل. رأيت هندا، ماذا نقول عندما نصفها هي؟ رأيت هندا العاقلة. العاقلة خطأ، العاقلة لابد تتبعها في الإعراب. رأيت هندا العاقلة، فأنا لا أريد أن أركز على الإعراب، أريد أركز على التذكير والتأنيث. رأيت هندا العاقلة، إذن النعت تبع المنعوت في التأنيث. طيب هذا في النعت الحقيقي. نأتي إلى النعت السببي. أقول جاءت هند العاقلة أبوها، أو أقول جاءت هند العاقل أبوها؟ الآن النعت أين هو؟ العاقل. هل أذكره وأؤنثه باعتبار ما قبله وهو المنعوت النحوي، أم أذكره وأؤنثه باعتبار ما بعده؟ أيوة، في النعت السببي أيها الأحبة، التذكير والتأنيث في النعت يكون باعتبار ما بعده وليس باعتبار ما قبله. فأقول جاءت هند العاقل أبوها. يأتيني طالب يا شيخ هند هي المنعوت نحويا، لماذا قلت العاقل بالتذكير؟ فماذا تجيب؟ تقول هذا نعت سببي، وفي النعت السببي النعت يتبع ما بعده في التذكير والتأنيث وليس ما قبله، والأب مذكر، إذن ينبغي أن تكون العاقل. جميل. طيب إذا قلت رأيت محمدا الفاضلة أمه، رأيت محمدا الفاضلة أمه. الآن الفاضلة أيها الأحبة، لاحظنا أننا ماذا فعلنا فيها؟ أنثناها أو عرفناها؟ أنثناها أو ذكرناها؟ أنثناها، مع أن محمدا وهو المنعوت النحوي مذكر، لكن الفاضلة لم تتبع محمدا في تذكيرها وتأنيثها، وإنما تبعت ما بعدها وهي الأم، والأم مؤنث. فنقول رأيت محمدا الفاضلة أمه. إذن من حيث التذكير والتأنيث النعت الحقيقي يتبع ما قبله، والنعت السببي يتبع ما بعده. طيب نأتي إلى المجموعة الأخيرة وهي الإفراد أو التثنية أو الجمع. الآن من حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع نقول في النعت الحقيقي النعت يتبع المنعوت في الإفراد وفي التثنية وفي الجمع، فأقول جاء محمد العاقل ورأيت المحمدين العاقلين. طيب وجاء المحمدون العاقلون، صحيح؟ أفردنا المنعوت، أفردنا النعت، ثنينا المنعوت، ثنينا النعت، جمعنا المنعوت، جمعنا النعت. إذن في النعت الحقيقي النعت يتبع المنعوت في الإفراد أو التثنية أو الجمع. طيب في النعت السببي، قالوا في النعت السببي النعت يلزم الإفراد. في النعت السببي النعت يلزم الإفراد، لا يثنى ولا يجمع باعتبار المنعوت ولا باعتبار أي شيء، يبقى مفردا. طبعا هذا من حيث الجملة، في الكتب المطولات هناك بعض التفاصيل ولكن هذا لا يليق بهذا الكتاب المختصر. فنقول جاء محمد مثلا، أو مثلا نقول جاء المحمدان، جاء المحمدان العاقلان أبوهما، ولا نقول العاقل أبوهما، العاقل أبوهما. النعت يلزم الإفراد، لا تفكر أن تثن في التثنية ولا في الجمع، دائما دعه مفردا وانتهى الأمر، أينما ذهبت هو مفرد. طيب نقول رأيت الهندين الفاضلة، أنا أريد أجعل الأم هي النعت السببي. ماذا نقول؟ رأيت الهندين الفاضلة أمه. لا أحرك الفاضلة، لا الفاضلة هذا رأيت الهندين الآن الهندين ما إعرابها؟ مفعول به، صحيح؟ إذن منصوب، إذن النعت سيكون منصوبا. إذن رأيت الهندين الفاضلة، الفاضلة الآن الفاضلة أمهما. الآن نلاحظ أن المنعوت الهندين، أن المنعوت النحوي هو الهندين. الفاضلة لاحظنا أننا أفردناها مع أن المنعوت مثنى، لماذا؟ تقول هذا نعت سببي، وفي النعت السببي النعت يلزم الإفراد، وعلى ذلك فقس. فدائما وعليكم السلام، في النعت السببي النعت يلزم الإفراد لأنه في الحقيقة يعامل معاملة الفعل، ولا أريد أن يتعبكم في هذه الجزئية. طب مثال أخير على النعت السببي، أقول جاء المحمدون العاقل آباؤهم، هكذا نقول ولا العاقلون آباؤهم؟ جاء، لاحظوا، جاء المحمدون العاقل آباؤهم، هكذا نقول العاقل آباؤهم، آباؤهم هكذا نقول. نعم على القاعدة، لماذا على القاعدة؟ نقول جاء المحمدون العاقل آباؤهم. أنت تنظر ابتداء، يعني أنت كيف تعرف الصح من الخطأ؟ حدد نعت حقيقة أو سببي. سببي مباشرة، واضح من السياق أنه نعت سببي. في النعت السببي عندنا قاعدة، في النعت السببي من حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع النعت دائما يكون مفردا. إذا انتهى، إذا مباشرة هذا كلام صحيح، جاء المحمدون العاقل آباؤهم، لا إشكال عندنا في ذلك. طيب بناء على هذه القاعدة التي سبق ذكرها، إذا النعت الحقيقي يتبع منعوته في الإفراد أو التثنية أو الجمع، ويتبعه كذلك في التذكير أو التأنيث، ويتبعه كذلك في التعريف أو التنكير، ويتبعه كذلك في الرفع أو النصب أو الخفض، صحيح؟ ولكن من المجموعة الأولى، من مجموعة الإفراد أو التثنية أو الجمع، هو سيأخذ واحدة فقط، ولن يكون مفرد ومثنى والجمع، هو سيأخذ واحدة منها بحسب المنعوت. وفي مجموعة التذكير والتأنيث سيأخذ واحدة، إذن هاتان اثنتان. وفي مجموعة الرفع أو النصب أو الخفض سيأخذ واحدة، ومن مجموعة التعريف والتنكير سيأخذ واحدة. إذن ستصبح القاعدة أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، في أربعة من عشرة، صحيح؟ لأنه من حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع سيتبعه في واحدة، ومن حيث التذكير والتأنيث سيتبعه في واحدة اثنان، صحيح؟ ومن حيث الرفع أو النصب أو الخفض سيتبعه في واحدة، هذه ثلاثة. ومن حيث التذكير والتأنيث، أنا ما نسيت ذكرت التذكير والتأنيث أول ولا التعريف والتنكير، المهم ومن حيث التذكير والتأنيث أو التعريف والتنكير سيتبعه في واحدة. إذن هو سيتبع النعت الحقيقي، سيتبع منعوته في أربعة من عشرة، ممتاز. طب الآن نأتي إلى النعت السببي. في النعت السببي النعت يتبع المنعوت في ماذا؟ ذكرنا أنه يتبعه في الرفع أو النصب أو الخفض، سيتبعه في واحدة من هذه. ومن حيث التعريف أو التنكير سيتبعه كذلك في واحدة. إذن طب من حيث التذكير والتأنيث، لا لن يتبعه، سيتبع ما بعده. في النعت السببي في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده. ومن حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع دائما يلزم الإفراد. إذن المجموعة الثانية والثالثة والرابعة لا علاقة للنعت السببي بها. فنقول إذن النعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة، في اثنين من خمسة. أين الاثنان؟ من حيث الرفع أو النصب أو الخفض سيتبعه في واحدة منها، صحيح؟ إذن هذه واحدة. ومن حيث التذكير من حيث التعريف والتنكير سيتبعه في واحدة، إذن سيتبعه في اثنين من خمسة، سيتبعه في اثنين من خمسة. أما مجموعة التذكير والتأنيث فلا علاقة له بها لأنه يتبع ما بعده. ومن حيث مجموعة الإفراد أو التثنية أو الجمع كذلك لا علاقة له بها لأنه سيلزم الإفراد. لذلك نقول النعت الحقيقي، هذه خلاص احفظها قاعدة تسير معك في باب النعت، النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة، والنعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة. إذا حفظت هذه القاعدة وعرفت ما هي العشرة وما هي الخمسة ستستريح، ستستريح. أما إذا ما عرفت ما هي العشرة لن تستريح، وإذا ما فهمت ما معنى أربعة من عشرة لن تستريح. طيب، وهذا الذي ذكره الشيخ الآن. فالآن انظروا في الترخيص في آخر صفحة 82، قال فتلخص من هذا الإيضاح، في آخر صفحة 82 قال فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته فيه أربعة من عشرة، صحيح؟ هكذا قال، تلخص من هذا الإيضاح، آخر باب النعت، تلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة. الآن بيّن لك، قال واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. إذن هذه أربعة من عشرة، جمع الوحدات تكون أربعة. قال والنعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة، واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير. أما من بالاعتبارين الآخرين فبين، قال ويتبع مرفوعه، يعني يتبع ما بعده. مرفوعه قد تكون مشكلة عليك الآن، مرفوعه قصد به الاسم الظاهر الذي يأتي بعده. في النعت السبب الكلام قصد بالمرفوع الاسم الظاهر الذي يأتي بعده. إذن قال ويتبع مرفوعه، أي الاسم الظاهر الذي يأتي بعده، في واحد من اثنين وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما. هذا تفصيل النعت السببي، وسبق تعريف أو تفصيل النعت الحقيقي. الآن أيها الأحبة ننتقل إلى باب جديد وهو باب المعرفة. الآن هو لماذا ذكر باب المعرفة والنكرة هنا؟ في الحقيقة يعني ابن مالك رحمه الله في الألفية ذكر باب المعرفة والنكرة بعد باب المعرب والمبني مباشرة، يعني من أصول علم النحو أن تقسمها إلى معرفة ونكرة، ولا يتعلق هذا الباب فقط بعلم النعت. لكن رحمه الله تعالى لما قال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، هو قد سبق أن بيّن لك ما معنى الرفع وما معنى النصب وما معنى الخفض، ولكن لم يبين لنا فيما سبق من هذه المقدمة معنى التعريف وما معنى التنكير. فقال إذن لابد أن أبينها للطالب في هذا الموضع حتى يعرف كيف النعت سيتبع منعوته في التعريف أو التنكير. لابد أن يكون الطالب متصور ما هو التعريف وما هو التنكير. إذن وبناء على هذا ينبغي أن يعرف ما هي المعارف وما هي النكرات. لذلك عقد هذا الباب هنا، وإن كان في الكتب المطولة هذا باب مستقل يعقد في بداية علم النحو، يعقد في البداية لأن له أحكام كثيرة، لكن هذا كتاب مختصر فيغتفر فيه مثل هذه التجاوزات. طيب، نقول باب المعرفة وأقسامها. ما هي المعرفة وما هي النكرة حتى نعرف حتى نعرفها؟ الآن الشيخ ابن أجر الروم رحمه الله تعالى لم يبين المعرفة من حيث التعريف، يعني لم يقل المعرفة هي كذا وكذا كتعريف، وإنما ذكر أنواع المعارف. وتعريف الشيء بذكر أنواعه هذا نوع من أنواع التعريف عند العلماء. البعض يظن أن التعريف ينبغي أن يكون جملة واحدة، الإنسان حيوان ناطق، والفقه والعلم بالأحكام الشرعية، يعني ينبغي أن يكون لا، أن التعريف لها صور وأشكال عند المناطق وعند العلماء. من صور التعريف التعريف بذكر الأقسام. فعندما مثلا أعرف الكلمة قد تقول لي الكلمة مثلا هي قول مفرد، هذا تعريف بالحد. هناك تعريف آخر، نعم تستطيع أن تقول في تعريف الكلمة الكلمة هي اسم وفعل وحرف، هذا تعريف، لكن تعريف بذكر ماذا؟ بذكر الأقسام. وهذا سهل على الطالب، لذلك يفضلونه في الكتب المبتدئة في العلوم، لأنها يسهل على الطالب. الطالب لا يريد أن يحفظ مصطلحات جامدة، تذكر له الأنواع يعني يتصور المصطلح. فهو رحمه الله سلك هذا المسلك، فلما أتى إلى المعرفة لم يقل المعرفة هي ما دل على معين كما ذكر الشيخ محمد محي الدين، لا، قال لك المعرفة وذكر مباشرة أنواعها، وهذا تعريف بذكر الأنواع. قال ابن أجر الروم رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء. أولا الاسم المضمر نحو أنا وأنت. ثانيا، طبعا ثانيا وأولا هذا أزيد من عندي لحتى الطالب يركن، الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم. الاسم المبهم هذا تضع عليه ثالثا ورابعا، تضع عليه ثالثا ورابعا، لأنه يشمل نوعين من المعارف. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام هذا الخامس، صحيح؟ اسم المضمر هذا الأول، والعلم هذا الثاني، والاسم المبهم هذا الثالث والرابع، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام هذا الخامس، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة هذا هو ماذا؟ السادس. إذن أنواع المعارف كم؟ إذن المعارف ستة، هو رحمه الله عدها خمسة، لكننا فصلنا قوله الاسم المبهم فصلناه إلى نوعين كما سيأتي معنا. إذن المعارف ستة أنواع، المعارف ستة أنواع. هذا من أصول باب النحو، يعني لا يصلح طالب علم لا يعرف أن المعارف ستة أنواع، عرفت أو خمسة على الطريقة الإجمالية، المهم أن يعرف ما هي المعارف، هذا أصل في علم النحو. طيب الآن هذه طريقة ابن أجر الروم، نحن سندخل مع الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ونطبق حتى نفهم هذا الكلام، أو نفصل كل نوع من أنواع المعارف تفصيلا مختصرا. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد فضل أن يعرف المعرفة، مصطلح المعرفة، بذكر حد له أو رسم له. فماذا قال؟ قال المعرفة هو اللفظ الدال على معين، المعرفة اللفظ الدال على معين. طيب ابتداء أيها الأحبة، الآن التقسيم إلى معرفة ونكرة، هل هذا التقسيم يتعلق بالأسماء أو بالأفعال أو بالحروف؟ بالأسماء. إذن هذا تقسيم يختص بالأسماء، من حيث الأصل يختص بالأسماء، الأسماء تنقسم إلى معرفة وإلى نكرة. ممتاز. الآن إذا كان الاسم يدل على معين فهذا معرفة، إذا كان الاسم يدل على معنى ولكن هذا المعنى ليس معينا لا يختص بشيء معين محدد فهذا نكرة. هذا من حيث التسهيل، جيد؟ إذن الأسماء إما أن تكون معارف وإما أن تكون نكرات. إذا كانت معارف فينبغي أن تدل على معين، إذا كانت نكرات فسيأتي تعريفها لا تدل على معين، تدل على معنى شائع لا يختص به واحد دون الآخر. فنبدأ بالقسم الأول، الأسماء التي هي معارف، جيد. إذن نقول المعرفة من حيث الحد أو من حيث التعريف الاصطلاحي على طريقة المناطق، هم يقول المعرفة ما دل على معين، لفظ أو اسم، نقول اسم يدل على معين، جيد. الآن الأسماء التي تدل على معين هي ستة أنواع، الأسماء التي تدل على معين هي ستة أنواع التي ذكرها رحمه الله، فنحن نفصلها ونعرف كيف تدل على المعين. القسم الأول الضمير، هذا النوع الأول من أنواع المعارف، الضمير. وسبق معنا في الدروس السابقة تعريف الضمير، صحيح؟ من يذكر تعريف الضمير؟ هذا عرفناه كثيرا عندما قسمنا الفاعل إلى ظاهر وإلى مضمر، قلنا الضمير ما يدل على معين بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. الآن لاحظ المعرفة، انظروا كيف أنا أستقي، يعني أخذ التعريف الأول الذي ذكره للمعرفة وأطبقه على كل نوع من أنواع المعارف. هو قال المعرفة اسم يدل على معين، صحيح؟ إذن الآن عندما أذكر تعريف كل نوع من أنواع المعارف سأبتدئ بهذا المصطلح، فأقول الضمير اسم يدل على معين لأنه نوع من أنواع المعارف، اسم يدل على معين، لكن أزيد ضابطا، ماذا أقول؟ الضمير اسم يدل على معين بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. جميل. فالضمير أيها الأحبة مر معنا طبعا تقسيم الضمائر إلى متصلة وإلى منفصلة، وأن المتصلة ضمائر تأتي ضمير رفع ونصب وخفض، والضمائر المنفصلة لا تكون إلا ضمائر رفع أو نصب، تكلمنا هذا كثيرا يرجع إليه. لكن الذي يهمني الآن الضمير بشكل عام بجميع أنواعه، الضمير المتصل والمنفصل، وكذلك إذا المستتر إذا لم نجعله من أقسام المتصل. الضمائر بشكل عام هي معارف. لماذا؟ قالوا لأنها تدل على معين، لكن لا تدل على معين إلا إذا كان هناك سياق تكلم أو سياق خطاب أو سياق غيبة. فالآن نأتي إلى ضمير المتكلم، مثل مثلا نأخذ ضمير المنفصل أنا. الآن كلمة أنا وحدها هكذا لا تدل على شيء، متى أستفيد منها؟ إذا كنت في سياق التكلم عن نفسي فأقول أنا قمت وأنا جلست، صحيح؟ إذن هي فائدتها أو دلالتها على معين إذا كان هناك إنسان، هاي سمع خلينا التكلم، إنسان يتكلم عن نفسه. كذلك نقول نحن ندرس، نحن نطلب العلم، كلمة نحن هذه ضمير وهي معرفة، دلالتها على معين لم نستفدها إلا في سياق التكلم عن أنفسنا، أما هي وحدها ككلمة لا تعين. الآن طيب نأتي إلى ضمائر المخاطب. الآن ضمير أنت، الآن أنت ككلمة وحدها هكذا مجرد عن قرائن لا معنى لها، أنت ما معنى أنت؟ يعني لا نستفيد منها معنى، عرفت؟ أو دلالتها على المعين وهو المخاطب إلا في سياق تخاطب. ما معنى سياق التخاطب؟ قرينة التخاطب أن يكون شخص أمامي فأخاطبه، صحيح؟ أن يكون شخص أمامي فأخاطبه فأقول مثلا أنت أقبل، أنت أقبل. فهنا شوف أنت فائدتها ظهرت متى أو متى دلت على معين؟ عندما كان هناك قرينة خطاب، هي يسمى قرينة خطاب، سياق خطاب. مثلا الضمير هو، فالآن لما أقول هو قائم، الآن هو أو هما أو هم وحدها هكذا من دون قرينة غيبة أو سياق غيبة لا فائدة منها. أنا متى أستفيد من كلمة هم؟ عندما يكون هناك سياق أني أتكلم مع أشخاص عن أناس غائبين فأقول لك هم غابوا أو هم لم يحضروا الدرس. الآن عندما أقول هم لم يحضروا الدرس، هم تدل على ماذا؟ على أن هناك أناسا غائبين عن مجلس الكلام، صحيح؟ عندما أقول هم غابوا عن الدرس على ماذا تدل؟ أن هذا السياق، هناك سياق أني أتكلم مع أشخاص أحدث عن أناس غائبين ليسوا في المجلس. الآن هذه القرينة أني أتحدث مع أشخاص عن أناس غائبين هي التي أعطت قيمة لكلمة هم، صحيح؟ هم غائبون. أما بدونها كلمة هم وحدها لا تدل على معين. لذلك قالوا الضمائر أسماء تدل على معين بشرط وجود قرينة تكلم، إنسان يتكلم عن نفسه، أو قرينة تخاطب تخاطب شخصا أمامك، أو قرينة غيبة. وبناء على هذا انقسمت الضمائر إلى ضمير المتكلم أنا ونحن، وضمير المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وضمائر الغيبة هي وهو وهما وهم وهن. طبعا هذه الضمائر المنفصلة في حالة الرفع، ومر معنا ما هي الضمائر المتصلة كيف صياغتها، وما هي الضمائر المنفصلة في حالة النصب، وما هي الضمائر المتصلة في حالة النصب والجر، هذا أخذناه في الدرس الماضي فليرجع إليه. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع المعارف وهي الضمائر. طيب ننتقل إلى النوع الثاني. النوع الثاني أيها الأحبة العلم. العلم الآن ماذا عرف العلم؟ قال العلم اسم يدل على المعين مطلقاً. مطلقا ما معنى مطلقا؟ قالوا من غير الحاجة إلى أي قرينة. والعلم أيها الأحبة هو النوع الوحيد من أنواع المعارف الذي يدل على المعين من غير حاجة إلى قرينة، هو النوع الوحيد. الضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والمحلى بأل والمضاف كلها تدل على المعين بواسطة قرائن لفظية أو معنوية، إلا العلم. العلم هو نفس اللفظ يدل على المعين من غير حاجة إلى قرينة أبدا. لذلك يقول ابن مالك الألفية: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة. هذا تعريف العلم عند النحاة، أنه اسم من أنواع الأسماء يدل على معين مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي من غير حاجة إلى قرينة. فعندما أقول لك زيد، ها زيد إذن هي تدل على معين، شخص اسمه زيد. عندما نقول جاء محمد، مباشرة محمد العلم لفظه يدل على معين، لم نحتاج إلى قرينة مثل قرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. رأيت هندا، هنا هندا هي بذاتها بعينها هذه اللفظة تدل على فتاة معينة. جيد. رأيت مثلا ماذا؟ زرت مكة. بعض الناس يظن أن الأعلام خاصة بالأشخاص، لا، الأعلام قد تكون لأشخاص، قد تكون لبلدان، قد تكون لجمادات، قد تكون لحيوانات، الأمر واسع. فعندما نقول زرت مكة، مكة هذا علم على بلد، هي بذاتها تدل على معناها من غير حاجة إلى قرينة حتى نفهم هذا المعين الذي تدل عليه. لذلك يقولون العلم يعين مسمى أو يدل على معين مطلقا، أي من غير حاجة إلى قرينة، ويتنوع كما قلنا إلى علم شخص، علم حيوان، إنسان عنده دابة أراد أن يسميها لا إشكال. الدواب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد عنده القصواء وما شابه ذلك، هذه أعلام عليها. فالأعلام لا تختص بالأشخاص، قد تكون لأشخاص، قد تكون لدواب، قد تكون لجمادات، قد تكون لمناطق، فالأمر واسع فيها. جيد. الآن ننطلق إلى النوع الثالث، الثالث والرابع، وهو الاسم المبهم. قال الاسم المبهم، وفي الحقيقة الاسم المبهم ينبغي علينا أن نقسمه إلى قسمين، لأنه يتضمن نوعين من أنواع المعارف. تفضل يا شيخ. العلم، طب لو كان اثنين مشتركين بنفس الاسم؟ هذا الشيخ إذا تراجع في المنطق، تكلمنا هذا في دورة المنطق عن قضية توافق الأعلام. يعني شخص سمى ابنه زيد، جاء شخص آخر سمى ابنه زيد، نقول هذا توافق عرضي عند المناطق وفي العلوم المعرفية، يسمى توافق ماذا؟ عرضي. ما يعني؟ بعبارة سهلة من باب التسهيل، جاء أب سمى ابنه زيد، هذا الأصل، فهو وضع زيد لابنه الخاص ليدل على هذا المعين. لكن مثلا الجار سمع باسم زيد أعجب به فأحب أن يسمي ابنه كذلك زيد. الآن نقول ابتداء، إذن زيد هل هي وضعت لتدل على أكثر من شخص، أم أن هناك شخص وضعها لمعين ثم أحبها شخص آخر، أحب شخص هذا الاسم فاستخدمها لمعين آخر فحدث الاشتراك عرضا؟ نقول بهذه الطريقة الاشتراك فيها عرضي، بخلاف كلمة رجل. شوف، رجل هي ابتداء أن تصدق على فلان وعلى فلان وعلى فلان من حيث الوضع الأول، هي وضعت لتدل على أفراد كثيرة. لكن الأعلام لا، الأعلام ابتداء بطبيعتها عند العرب الأصل أنها لا تدل إلا على معين واحد فقط. إذا اشترك أكثر من فرد بهذا الاسم المعين باسم العلم، نقول هنا حدث اشتراك عرضي، يعني ليس من أصل الكلمة أن تكون مشتركة، وإنما حدث الاشتراك فيها من قبيل المصادفة والعرض، أن هناك شخص أعجب بهذا الاسم فأحب أن يطلقه على ابنه كذلك، ثم يأتي شخص آخر أعجب فيطلق، فهكذا ينتشر العلم ويصبح اسم زيد يطلق على فلان، زيد النجار وزيد الحداد وزيد كذا. ولكن في الأصل هو موضوع لمن؟ لمعين، هذا هو المقصد. طيب، النوع الثالث الاسم المبهم. الاسم المبهم أيها الأحبة على قسمين. نعم. الاسم المبهم على قسمين، اسم الإشارة والاسم الموصول. فنبدأ باسم الإشارة، فنقول اسم الإشارة هو النوع الثالث من أنواع المعارف. اسم الإشارة هو النوع الثالث من أنواع المعارف. ما هي أسماء الإشارة؟ طبعا هي أسماء كثيرة، لكن أصولها المشهورة عندنا في هذا المستوى: هذا إذا كنت تشير لمفرد مذكر، هذه إذا كنت تشير لمفرد مؤنثة، هذان لمثنى مذكر، هاتان لمثنى مؤنث. طيب إذا كنت تشير لجماعة، هؤلاء. طب هؤلاء تختص بالذكور ولا تشمل الذكور والإناث؟ تشمل الجميع. وبيقول أشير لجمع مطلقة كما يقول ابن مالك، يعني هؤلاء تدل على الذكور وعلى الإناث، ففي الجمع عندنا لفظ يصلح للذكور ويصلح للإناث. أما في التثنية وفي الإفراد فعندنا ما هو خاص بالذكور وعندنا ما هو خاص بالإناث. إذن هذا للمفرد المذكر وهذه للمفرد المؤنثة. طبعا المفرد المؤنثة لها 10 أنواع أسماء إشارة، ليست فقط هذه، لكن هذا هو المشهور المتداول نبقى عليه الآن. وهذان للمثنى المذكر، وهاتان للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع مطلقا، هكذا تقول للجمع مطلقا، سواء كان للذكور وعليكم السلام أو للإناث. جميل. الآن يقولون هذه أسماء الإشارة التي عددناها أيها الأحبة هي من قبيل المعارف، لماذا؟ قالوا لأنه ينطبق عليها حد المعرفة. ما هو حد المعرفة؟ قالوا هي تدل على معين، هي تدل على معين، اسم يدل على معين، أسماء الإشارة أسماء وهي تدل على معين، ولكن دلالتها على معين تحتاج إلى قرينة، تحتاج قطعا إلى قرينة، لأن العلم المعرفة الوحيدة التي لا تحتاج إلى قرينة ما هي؟ العلم. المعرفة الوحيدة والنوع الوحيد من أنواع المعارف الذي لا يحتاج إلى قرينة العلم، ما سوى ذلك من المعارف ينبغي أن نبحث عن القرائن. فالضمير عرفنا ما هو القرائن، قرينة التكلم أو خطاب أو غيبة. طب الآن اسم الإشارة ما هي القرينة؟ نقول أسماء الإشارة أسماء تدل على معينات لكن بواسطة قرينة. ما هي القرينة؟ قالوا بقرينة الإشارة، هي الإشارة بحد ذاتها قرينة. فعندما تقول هذا الشخص، انظروا لحركة يدي، هذا الشخص، الآن هذه الإشارة التي فعلتها بيدي هي قرينة التعيين. لذلك أقول هذا الشخص، تقول هذا معرفة لأنها تدل على معين ودلالته على معين كانت بواسطة قرينة الإشارة باليد، كانت بقرينة الإشارة باليد. ولكن أيها الأحبة يقولون الإشارات في يعني اسم الإشارة قد تشير به إلى شيء محسوس تراه أمامك، فهنا نعم يصلح أن تؤشر بيدك، صحيح؟ فهذه تسمى إشارة حسية، إشارة حسية لأنك تشير إلى شيء محسوس أمامك. وأحيانا وهذا كثير يستخدمون الإشارة لإشارة إلى أمور معنوية. مثال ذلك عندما نقول هذا العلم جميل، هذا العلم جميل. الآن عندما نقول هذا العلم، الآن هل هناك شيء محسوس مجسد أمامي أشير إليه؟ لا، هناك شيء معنوي، العلم من الأمور المعنوية، صحيح؟ فهنا يسمى هناك إشارة لكنها إشارة في المعنى، كأنك تقدر أنك تشير إلى شيء ولكنها إشارة تقديرية أو يسمى إشارة معنوية، لأنه في هذه الحالة لا يوجد عندنا مشار إليه محسوس، ولكن هنا المشار إليه معنوي فنقدر إشارة معنوية. وهذا كذلك قرينة، لذلك نقول أسماء الإشارة أسماء تدل على معينات بقرينة ماذا؟ بقرينة الإشارة الحسية إذا كان المشار إليه محسوسا، أو الإشارة المعنوية المقدرة إذا كان المشار إليه ماذا؟ تقديريا أو شيء معنوي ليس شيئا محسوسا. جميل. وهكذا يتضح الفرق. ذلك انظر ماذا قال الشيخ محمد محي الدين، قال اسم وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية. ثم ذكر بعد ذلك أنواع أسماء الإشارة، ذكر أصولها وإن كان هي أكثر من ذلك. طيب عندما نقول هذه الفتاة، انظروا هذه الفتاة، الآن هذه اسم إشارة، إذن هو نوع من أنواع المعارف يدل على معين، يعني على فتاة معينة تشير إليها. الآن القرينة، قرينة التعيين كانت هي الإشارة باليد، صحيح؟ عندما نقول ذاك الكتاب جميل، الآن كتاب ليس حاضر أمامي لكنه غائب، أقول ذاك الكتاب جميل. الآن ذاك اسم إشارة يدل على ماذا؟ على كتاب، صحيح؟ ولكن الكتاب الآن ليس موجودا أمامي، فنقول هذه كذلك تعتبر من قبيل الإشارة المعنوية. فالإشارة المعنوية إذن يمكن في الحقيقة توسعة مدلولة، لا يشترط أن يكون مثلا المشار إليه فقط شيء معنوي، قد يكون شيء حسي ولكنه غائب مثلا عن المجلس، فتقدر إشارة له ولكنها إشارة كذلك تكون معنوية، مثل ذاك الكتاب الذي قرأته البارحة ما أجمله. الآن أنت تؤشر إلى شيء أمامك، أنت تخاطب شخص تقول أنا قرأت البارحة شيء جميل، تقول ذاك الكتاب الذي قرأته البارحة كان جميلا. الآن هل هناك شيء محسوس تشير إليه؟ لا، أنت تشير له إلى شيء غائب عن المجلس، فهذا هنا نقول كذلك هذه إشارة معنوية، ندخلها ضمن الإشارات المعنوية. إذن المهم أسماء الإشارة هي معارف تدل على معيناتها بواسطة إشارة حسية، إذا كان الشيء محسوسا حاضرا، حتى نقيد يكون أفضل التقييد، شيء محسوس حاضر، أو تكون الإشارة معنوية إذا كان شيء معنويا أو كان مثلا محسوسا ليس بحاضر في المجلس. جميل. طيب ننطلق إلى النوع الرابع من أنواع المعارف، الاسم الموصول. نعم تفضل. بس مش كلمة هو أو هذا، نعم، مش لحالها، نعم، لحالها تستدل من هذا الذكر، تدل على ذكر، لكن هل تدل على ذكر معين؟ زيد أو خالد؟ لا تدل عليه إلا إذا أشرت أن قصدت بهذا محمد أو قصدت بهذا بكر، صحيح؟ لذلك هي من حيث الأصل نعم وضعت لتدل على مفرد مذكر، ولكن من هو المفرد المذكر الذي قصد بها؟ هنا نحتاج إلى قرينة الإشارة. طيب، النوع الرابع الاسم الموصول. الاسم الموصول نوع من أنواع المعارف، إذن هو اسم يدل على معين، هو اسم يدل على معين لكن يحتاج إلى قرينة كذلك. ما هي القرينة التي في الاسم الموصول؟ طبعا ما هي الأسماء الموصولة؟ نقول أيها الأحبة، الأسماء الموصولة على نوعين، هناك أسماء موصولة مختصة وهناك أسماء موصولة مشتركة. الأسماء الموصولة المختصة وهي الذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة واللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث والذي لجماعة الذكور واللاتي واللائي لجماعة الإناث. هذه تسمى أسماء موصولة مختصة. لماذا؟ لأنه يختص بها نوع واحد فقط ولا تشترك فيها أنواع أخرى. فالذي خاص بمن؟ بالمفرد المذكر. هل يصلح أن يصدق على المفرد المؤنث؟ لا. التي للمؤنث لا يطلق على المذكر. اللذان يختص بالذكور في حالة التثنية، لا يصلح للإناث في حالة التثنية. فهذه تسمى مختصة، تستخدم في نوع واحد فقط. القسم الثاني من الأسماء الموصولة أسماء موصولة مشتركة. أسماء موصولة مشتركة يعني تستخدم للجميع، تستخدم للمفرد المذكر وللمفرد المؤنث وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث ولجماعة الذكور ولجماعة الإناث. والذي يحدد المقصود بها هل هي أطلقت لهذا أو لهذا أو لهذا أو لهذا هي جملة صلة الموصول التي ستأتي معنا، ستحتوي على ضمير يحدد ما هو المقصود بالمشترك. طيب، ما هي أمثلة الأسماء الموصولة المشتركة؟ من، ما، ما لها استخدامات كثيرة، منها أن تأتي اسم موصول، ما، من، ذا، وكذلك مثلا مرة معنا ذو الطائية التي سبق ذكرها. طبعا الأسماء الموصولة المشتركة لبعضها شروط وبعضها مجرد عن الشروط، يعني لا يحتاج إلى شروط، ولكن أنا لا يهمني الآن تفصيلها لتدرس في المطولات. من وما وذا وذو الطائية وال كذلك في بعض الأحيان تكون اسم موصول ولكن في سياقات محددة لا أريد بسطها. الذي أريد فقط أن أعطيك إياه الآن أن تعرف أن الأسماء الموصولة على نوعين، أسماء موصولة مختصة وأسماء موصولة مشتركة. لأن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في الحقيقة اقتصر في شرحه على ذكر المختص ولم يتطرق إلى أن هناك أسماء موصولة مشتركة، فأنا فقط أريد أن أزيد هذه الفائدة للطالب أن هناك أسماء موصولة مشتركة ليس فقط هي الأسماء التي ذكرها الشيخ. الآن قلنا الأسماء الموصولة المختصة أو المشتركة بشكل عام هي أسماء تدل على معين، لكن دلالتها على المعين هذا الشيء وهذا الشيء يحتاج فيه إلى قرينة، قطعا يحتاج فيه إلى قرينة. ما هي القرينة في الأسماء الموصولة؟ قالوا القرينة هي جملة أو شبه جملة تأتي بعد الاسم الموصول، تسمى هذه الجملة صلة الموصول. الأسماء الموصولة لتدل على معين تحتاج إلى قرينة، هذه القرينة هي جملة أو شبه جملة. ما هي شبه الجملة؟ شبه الجملة إما ظرف أو جار ومجرور. طيب ما هي الجملة؟ إما جملة فعلية أو جملة اسمية. إذن بعد الاسم الموصول نحتاج إلى جملة أو شبه جملة تسمى ماذا؟ هذه تسمى صلة الموصول. هذه الجملة أو شبه الجملة تسمى صلة الموصول. جيد، إذن هذا هذا الشيء الأول الذي نحتاجه، جملة أو شبه جملة. وداخل هذه الجملة أو شبه الجملة هناك عائد، هناك ضمير عائد على الاسم الموصول، هناك ضمير عائد على الاسم الموصول يطابقه من حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع ومن حيث التذكير والتأنيث. نطبق، نقول جاء زيد، أو مثلا جاء الذي أكرم محمدا البارحة، جاء الذي أكرم محمدا البارحة. نقول جاء الذي، الآن الذي هذا اسم موصول لا يدل على معين إلا لوجود قرينة. ما هي القرينة؟ جملة بعد اسم الموصول. هل يوجد جملة؟ نعم، جاء الذي أكرم محمدا البارحة. فأكرم محمدا البارحة هذه جملة، صحيح؟ جملة فعلية أو اسمية؟ فعلية، فعل وفاعل ومفعول به. جميل، الآن هذه الجملة تسمى صلة الموصول. تسمى ماذا؟ صلة الموصول. وهذه لا محل لها من الإعراب أيها الأحبة، يعني لا تعرض تقول الجملة في محل، جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الآن داخل جملة صلة الموصول يجب أن يكون هناك ضمير يعود على الاسم الموصول ويطابقه من حيث الإفراد أو التثني أو الجمع ومن حيث التذكير والتأنيث. ففي هذه الجملة جاء الذي أكرم محمدا قلنا ولا زيدا، جاء الذي أكرم محمدا البارحة. الآن أين الضمير الذي يعود على الاسم الموصول؟ أحسنت، الضمير المستتر في أكرمة، التقدير جاء الذي أكرم هو محمدا البارحة، فالضمير المستتر في أكرمة الذي إعرابه فاعل يعود على الذي. طيب لو قلنا جاءت التي، جاءت التي، هنا لاحظنا استخدمنا التي جملة صلة الموصول، جاءت التي أكرمت محمدا البارحة، هنا ما هو الضمير الذي يعود؟ أخطأتم، التاء لتاء التأنيث ليس الضمير، الضمير المستتر ولكن تقديره ماذا؟ هي، حتى يطابق اسم الموصول من حيث التأنيث. طيب جاء اللذان درسا النحو مثلا، جاء اللذان درسا النحو، الآن عندنا اللذان صحيح؟ جملة صلة الموصول ما هي؟ درس النحو، ممتاز. الآن أين الضمير الذي يعود على الاسم الموصول؟ لا أنت مش دائما مستتر يا إخوان، جاء اللذان درس النحو، الألف، الألف ما إعرابها؟ هذا ألف التثنية في درس، هذه فاعل صحيح، وهي الضمير التي الذي يعود على اللذان صحيح. لذلك هنا نلاحظ المطابقة، اللذان مثنى مذكر فجاء الضمير مثنى كذلك صحيح. طيب جاء الذين يدرسون النحو، جاء الذين يدرسون النحو، الآن أين جملة صلة الموصول؟ مباشرة تحدد جملة صلة الموصول يدرسون النحو، أين الضمير الذي يوجد في هذه الجملة ويعود على الاسم الموصول؟ تقول اسم الموصول هنا الذين، إذن هو جماعة الذكور، إذن يجب أن يكون هناك ضمير يعود على جماعة الذكور في هذه الجملة وهو الواو في يدرسون، وعلى ذلك فقس. إذن نلاحظ أن جملة اسم الموصول أو الكلمة اسم الموصول بشكل عام يحتاج بعده إلى جملة أو شبه جملة. طب نأتي إلى أمثلة شبه جملة، ما أتينا لا أمثلة شبه جملة، جاء الذي لا يدرس هنا جملة، هذه لا هذا ما يصلح عند ذلك لأن نعم ما جاء الذي فوق البيت أو جاء الذي في الدار مثلا، جاء الذي في الدار أو جاء الذي فوق البيت، لو قلنا جاء الذي في الدار، جاء الذي في المنزل أو في البيت أو في الدار، الآن جاء الذي في الدار، الآن بعد الذي نلاحظ أنه يوجد عندنا ماذا؟ شبه جملة صحيح؟ الآن نلاحظ في شبه الجملة هنا أيها الأحبة تقدر متعلق محذوف، كيف قدرنا في الخبر هنا نفس الشيء، تقدر لكن الذي نقدره هنا فعل، نقدر هنا فعل، في هذه الحالة نقول شبه الجملة إذا كانت صلة الموصول شبه جملة، جاء الذي في الدار أو جاء الذي عندك البارحة أو جاء الذي فوق المنزل، أي شيء في شبه جملة. الآن شبه الجملة أيها الأحبة نجعلها متعلقة، سواء طبعا إذا كانت شبه جملة إما أن تكون شبه جملة من جار ومجرور، جاء الذي في الدار، أو قد يكون ظرف، جاء الذي فوق سطح المنزل، وجاء الذي مثلا عند محمد، المهم أن شبه الجملة قد تكون جار ومجرور وقد تكون ظرف، ممتاز. الآن شبه الجملة سواء كانت ظرفا أو كانت جار ومجرور إذا جاءت صلة موصول يجب أن نعلقها بفعل محذوف تقديره استقر، نعم، لأن الأصل في جملة صلة الموصول أنها فعلية، فنقول جاء الذي فوق البيت، التقدير جاء الذي استقر فوق البيت، فكأن جملة شبه الجملة عادت إلى ماذا؟ إلى جملة فعلية صحيح؟ مآلها يعود إلى جملة فعلية ولكن الفعل محذوف تقديره استقر. طيب جاء الذي عندك، يعني جاء الذي عندك البارحة، يعني جاء الذي استقر عندك البارحة، فهذا احفظ دائما إذا جاءت صلة الموصول شبه جملة ظرفية أو من جار ومجرور فإن هذه شبه الجملة يكون فعلها محذوفا تقديره استقر، وهذا الفعل فيه ضمير مستتر هو الذي يعود على ماذا؟ لا نحتاج إلى عائد صحيح، فيه ضمير مستتر هو الذي يعود على الاسم الموصول. فجاء الذي عندك البارحة، يعني جاء الذي استقر هو عندك البارحة، وجاءت التي عندك نفس الشيء، جاءت التي استقرت عندك، وعلى ذلك فقس. إذن قال رحمه الله الشيخ محمد محي الدين، انظروا ماذا قال في الاسم الموصول. قال: ما يدل على معين بواسطة، بواسطة أي بقرينة، دائما الواسطة معناها القرينة، بواسطة جملة أو شبهها. فنبه على أن صلة الموصول قد تكون جملة اسمية أو فعلية. طيب مثالها جملة اسمية، من يعطينا؟ ما ذكرنا مثال على صلة الموصول جملة اسمية؟ جاء الذي جاريته ذاهبة، جاء الذي جاريته ذاهبة، أو جاريته سافرت أو غادرت، المهم جاء الذي جاريته ذاهبة. جاريته ذاهبة هذا مبتدأ وخبر، والضمير في جاريته هذا الضمير الهاء يعود على ماذا؟ على الذي، فهذا العائد. إذن أيها الأحبة، دائما في سياق اسم الموصول تحتاج إلى أمرين لابد منهما، تحتاج إلى جملة صلة الموصول، وتحتاج إلى ضمير في هذه الجملة يعود على الاسم الموصول. إذا فقدت أحد الأمرين أعرف هذه الجملة خطأ، فيها خلل، فيها خلل. طيب، ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده البتة، يعني دائما. ما معنى البتة؟ يعني تذكر بعده دائما، اللي يدل على أن صلة الموصول هذا شيء ملازم لاسم الموصول لا ينفك عنه. قال: وتسمى صلة، أي صلة الموصول، وتكون هذه الجملة مشتملة على ضمير يطابق الموصول، يطابقه في ماذا كما ذكرنا؟ في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. لا بد تعرف المطابقة، يأتيني شخص يقول تطابقه في الإعراب، لا، المراد بالمطابقة هنا ماذا؟ أن الضمير الذي في جملة صلة الموصول يطابق الاسم الموصول في إفراده أو تثنيته أو جمعه أو تذكيره وتأنيثه. إذا كان اسم الموصول مذكر فهذا مذكر، إذا كان مؤنث هذا مؤنث، إذا كان مثنى فهذا مثنى، وعلى ذلك فقس. هذا الضمير الذي يطابق الموصول ماذا يسمى؟ قال: يسمى عائدا، هكذا اسمه، يسمى عائدا لأنه يعود على الاسم الموصول. قال: وله ألفاظ معينة، قال: وهي الذي، وذكر التي، واللذان، واللذان، واللتان، واللتين، والذين، واللائي. لكن ما ذكره رحمه الله هذا ماذا اسمه؟ قلنا أسماء موصولة مختصة. طيب، فقط مثال واحد حتى أنتقل للنوع الرابع من أنواع المعارف، مثال واحد على اسم موصول مشترك. نأخذ مثلا من، من اسم موصول مشترك. الآن من اسم موصول مشترك؟ إذن هو يصدق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، ويصدق على المذكر والمؤنث. طيب ما الذي يميز؟ ما الذي قصدت به؟ إيش اللي بعدي؟ لا، ليست الجملة، لا ليس، يعني أريد كلمة علمية دقيقة. أيوة، الضمير العائد، الضمير العائد في جملة صلة الموصول هو الذي سيحدد من قصد بهذا الاسم الموصول المشترك. فعندما أقول جاء من أكرمته، نعم، جاء من أكرمته، إذن الاسم الموصول من هنا يدل على ماذا؟ على مفرد مذكر. طيب، جاء من أكرمتها، شوفوا لما غيرنا الضمير أكرمتها، الها هنا تعود إلى المؤنث، إذن من هنا المراد بها مفردة مؤنثة. طيب، جاء من أكرمتهما، لاحظوا من دائما من، لكن المقصود بها يحدده ماذا؟ الضمير. طيب، جاء من أكرمتهن، من تقول من مراد بها هنا؟ جماعة إناث. جاء من أكرمتهم، جماعة الذكور. إذن الضمير الذي أو الذي سميناه العائد طبعا في جملة صلة الموصول هو الذي سيحدد من الذي قصد بالاسم الموصول المشترك، وهذا يدرس يعني في مستوى أرفع بإذن الله. طيب، ننتقل إلى النوع الرابع من أنواع المعارف. قال: المحلى بالألف واللام، المحلى بالألف واللام. فعندنا كل اسم دخلت عليه الألف واللام، قال فأفادت التعريف، كل اسم دخلت عليه الألف واللام فأفادت التعريف فإن هذا الاسم يكون معرفة. لاحظوا ماذا قلت، كل اسم دخلت عليه الألف واللام، يعني أل التعريف، فأفادته التعريف. لماذا قلت فأفادته التعريف؟ معناه إذن أنه يمكن أن تدخل أل على أسماء ولا تفيد التعريف، هذا مفهوم الكلام صحيح؟ لأني قلت كل اسم دخلت عليه ال أو الألف واللام وأفادته التعريف. طيب، مثال، أعطيني مثال على اسم دخلت عليه الألف واللام ولم يستفد التعريف منها. الرجل لا استفادت التعريف منها، كيف مثلا الرجل غير رجل، رجل نكرة والرجل معرفة، دخول ال على رجل أفادها التعريف. نقول الذي، التي مرت معنا قبل قليل، الذي أليست هذه ال؟ هذه ال الذي. الآن هل ال أفادت التعريف أم اسم الموصول ومعرفة بذاته باعتبار القرينة اسم الموصول من غير، يعني هل اسم الموصول معرف بال؟ الذي والتي التي مرت معنا قبل قليل هذه أسماء دخلت عليها ال، الذي والتي، هل استفادت من ال التعريف؟ لا، هي اسم موصول معرفة بحد ذاته. إذن هنا ال دخلت على اسم ولم يستفد منها التعريف، فلا نقول هذه ال التعريف. جيد. كذلك مثلا عندما نقول العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس مش هكذا يقول في الأحاديث العباس؟ طب الآن عباس هل هي معرفة أم نكرة من دون ال التعريف؟ معرفة. إذن دخول ال التعريف العباس لم يزدها تعريفا، لم يفدها تعريفا. هذه تسمى طبعا في علم تسمى ال لمح الأصل. لمح الأصل قالوا يعني أن تلمح أن عباس أصلها مشتق من العبوس وما شابه ذلك، لكن لا أريد أن أدخل طارف هذه التفاصيل. لكن الأصل أن دخول ال على العباس لم يفدها التعريف. لذلك أيها الأحبة، إذا دخلت ال على الاسم فأفادته التعريف، هذه التي نسميها ال التعريف. الطالب يظن أنه أي ال دخلت على الاسم مباشرة هذه تعريفية، لا، هناك أنواع لال في الحقيقة. نعم، الأشهر أنها للتعريف وهي الأكثر، يعني لا أريد للطالب أن يتوقف كثيرا، هي أمثلة محدودة تدخل ال على أسماء فلا تفيدها التعريف، لكن هذه أمثلة محدودة. والأكثر أن ال إذا دخلت على الأسماء فإنها تفيدها التعريف، ولكن لابد إذن من الضابط. فنقول النوع الرابع من أنواع المعارف، كل اسم دخلت عليه ال فأفادته التعريف، نقول هذا معرف بأداة التعريف. الآن عندما نقول الرجل، الرجل نقول هذا معرفة، فنقول إذن الرجل معرفة. وما الآن هل نحتاج إلى قرينة في هذا النوع؟ يعني الآن ذكرنا في الضمير نحتاج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، في اسم الإشارة نحتاج إلى قرينة الإشارة الحسية أو المعنوية، في الاسم الموصول نحتاج إلى قرينة وهي صلة الموصول مع العائد. الآن العلم قلنا هو الشيء الوحيد أو النوع الوحيد من المعارف الذي لا يحتاج إلى قرينة. إذن بناء على هذا الرجل هي معرفة بأداة التعريف، ولكن هناك قرينة هي التي أفادتنا التعريف. ما هي القرينة؟ رجل التعريف. نعم؟ رجل التعريف. لا، ما هي القرينة؟ حدد. قلت الرجل، نقول هنا الرجل معرفة، صحيح الرجل. الآن ما هو المعرف هنا؟ أريد أن ما هو المعرف؟ أين المعرفة؟ لا، أخطأت أنا، هذا الذي أريد أن أنبه عليه. الطالب يقول لك المعرف بأداة التعريف، المعرفة هي ألا. نحن نقول المعرفة في النوع الرابع كل اسم دخلت عليه أل فأفادته التعريف. إذن المعرفة هو الاسم بحد ذاته، هو المعرفة، ولكن ما الذي جعله معرفة؟ دخول ال عليه، صحيح؟ إذن ال هي بذاتها القرينة، ال هي بذاتها القرينة. أعيد الآن القسم الرابع المعرف بال، ما هو إذن ما هو المعرفة هنا؟ يعني شوف، في أسماء الإشارة المعرفة هي كلمة هذا، في الأسماء الموصولة المعرفة هي كلمة الذي، صحيح؟ في العلم المعرفة هي زيد وعمر، في الضمير المعرفة هو لفظ الضمير، في المعرف بأل لا يظن الطالب أن المعرفة هي لفظة أل، خطأ. ليست هي المعرفة، المعرفة هي الاسم الذي دخلت عليه أل. فالرجل المعرفة كلمة رجل، لكن نقول أصبحت معرفة بسبب ماذا؟ بسبب دخول ال التي أفادت التعريف عليها. فلو سئلت إذن ما القرينة التي أفادت كلمة رجل التعريف؟ تقول ال. السيارة، الدابة، المرأة، المكرم، لا دعوني من المكرم حتى ما أدخل في مشاكل، الباب، المسجد. جيد، الباب، المسجد، المسجد نكرة، لما قلت المسجد أصبحت مسجد معرفة، هي بذاتها معرفة. طب ما الذي أفادها التعريف؟ قرينة ال. فال هي بذاتها القرينة التي أفادت التعريف، وليست ال هي المعرفة، لا، هي المعرفة. فهذا ينبغي للطالب أن يفهمه جيدا. جميل، وذكر لك أمثلة، الرجل، الكتاب، الغلام، الجارية. طيب الآن انتهينا من الضمير، انتهينا من العلم، انتهينا من اسم الموصول، انتهينا من اسم الإشارة، انتهينا من المحلى بالألف واللام، هذه خمسة وإن كان عدها أربعة، لكن نحن فصلنا الاسم المبهم. بقي علينا النوع السادس، وهو ماذا؟ قال المضاف إلى واحد من هذه الخمسة، كل اسم أضيف إلى واحد من هذه الخمسة التي سبقت فإن هذا الاسم يستفيد ماذا؟ التعريف. كل اسم لاحظوا كل اسم يعني هناك اسم أيها الأحبة أضيف إلى واحد من تلك الخمسة فإنه سيستفيد منه ماذا؟ التعريف. فإنه يستفيد منه التعريف. لذلك قال الاسم الذي أضيف إلى واحد وقال من الأربعة لكن نحن نقول من الخمسة فيكتسب التعريف من ماذا؟ من المضاف إليه. مثال ذلك نأخذ اسم نضيفه نبدأ من أول إلى آخر نبدأ من الضمير اسم أضيف إلى الضمير مثاله غلامك صحيح؟ غلامك فغلام نكرة عندما أضفناها إلى الضمير والضمير معرفة فكأن هناك مرض معدي يعني بما أن الضمير معرفة عدا كلمة غلام فأصبحت غلام معرفة. جميل إذن غلامك. طيب نأخذ اسم نكرة أضيف إلى علم غلام زيد وجارية محمد هنا كلمة جارية وغلام أصبحت معرفة بسبب ماذا؟ أنها أضيفت إلى علم. طيب نأخذ مضاف إلى اسم إشارة ماذا؟ غلام هذا الرجل بيت هذه الفتاة بيت هذه الفتاة وبيت خربان الأمور. طيب ننتقل إلى مضاف إلى اسم موصول مضاف إلى اسم موصول غلام بيت الذي في المسجد مثلا هذا بيت الذي في المسجد أنت إيش مثالك أبو إبراهيم جاء غلام الذي زارنا غلام الذي ها غلام نكرة عندما أضيفت إلى الذي وهو اسم موصول استفادت التعريف منها. طيب المضاف إلى ال غلام الرجل وباب المسجد وباب المركز وعلى ذلك فهنا الباب استفاد التعريف من المضاف إليه. طيب الآن عندهم تقسيم ننهي به الكلام عن المعارف ما هي أعرف المعارف أقوى أنواع المعارف يقولون أيها الأحبة بعد لفظ الجلالة وهذا تأدب مع الله سبحانه وتعالى أعرف المعارف لفظ الجلالة الله بعد لفظ الجلالة نقسم هذه المعارف من حيث المعرفة ما هي أقواها يقول أقوى المعارف الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المحلى بأل قال ثم هنا لاحظوا هنا أريد أن أنبه على شيء وقع فيه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد فيه نظر قال ثم انظر ماذا قال قال ثم المضاف إليها نقول أيها الأحبة لا المضاف إلى شيء إلى نوع من هذه الأنواع فمن حيث القوة رتبته رتبة المضاف إليه المضاف إلى واحد من الأنواع الخمسة السابقة من حيث درجة في القوة في قوة المعرفية هي درجة المضاف إليه إلا الضمير فإن الاسم الذي أضيف إلى ضمير فإن قوته من حيث المعرفية هي قوة العلم مثال ذلك الآن الضمير أقوى المعارف هو بعد ذلك قلنا العلم زيد بعد ذلك اسم الإشارة هذا بعد ذلك اسم الموصول الذي بعد ذلك المحلى بأل الرجل الآن المضاف إلى ضمير غلامك الآن لما نبدأ نتكلم عن المضاف إلى واحد من الأنواع الخمسة لا نضعها في الأخير لا المضاف إلى شيء يأخذ حكم من حيث القوة يأخذ حكم المضاف إليه فالمضاف إلى علم قوته قوة العلم فغلام زيد من حيث القوة هي قوة زيد مجردة فغلام زيد إذن أقوى من اسم الإشارة هذا وحده لأن المضاف إلى العلم في قوة العلم والعلم أقوى من اسم الإشارة إذن المضاف إلى علم سيكون أقوى من اسم الإشارة. طيب إذن الإشارة ماذا في مرتبتها المضاف إلى اسم الإشارة الاسم الموصول ما الذي يساويه في القوة المضاف إلى اسم الموصول المعرف بأل ما الذي يساويه في القوة المضاف إلى المعرف بأل قلنا إلا شيء واحد استثنيناه من هذه القاعدة وهو المعرف المضاف إلى الضمير المضاف إلى الضمير غلامك قالوا المضاف إلى الضمير هذا لا نجعله في مرتبة الضمير ننزله مرتبة فنجعله في مرتبة العلم فيصبح إذن في مرتبة العلم ماذا؟ المضاف إلى العلم والمضاف إلى الضمير الآن نقول إذن الضمير العلم وفي مرتبته المضاف إلى العلم والمضاف إلى الضمير بعد ذلك في المرتبة اسم الإشارة والمضاف إلى اسم الإشارة بعد ذلك اسم الموصول والمضاف إلى اسم الموصول وبعد ذلك ال والمضاف إلى ما فيه ال طيب أنا إيش فائدة هذا يعني هل الأمر هو فقط من باب المتعة أو الفراغ العلمي عند النحاة؟ لا، هذا له فوائد في الحقيقة وليس هذا محل بسطه، وفوائده تتعلق بباب النعت. يقولون النعت لا يجوز أن يكون أعرف من المنعوت، يعني إذا كان المنعوت معرفة والنعت معرفة، إذا كان المنعوت معرفة النعت سيكون معرفة، صحيح كما مر معنا، لا يجوز أن يكون النعت أعرف من المنعوت، فلا يصلح أن تكون الذي نعت لماذا؟ لما فيه أل، جاء الرجل الذي، لأن النعت في هذه الحالة سيكون ماذا؟ الآن أيهما أقوى، الذي ولا الرجل من حيث المعرفية؟ الذي. فلا يجوز أن تقول عندهم جاء الرجل الذي وتعرب الذي نعت. لماذا؟ لأن عندهم قاعدة، النعت إما أن يكون في قوة المنعوت في المعرفية أو أقل منه منزلة. أما أن يكون النعت، أنا لا أريدك تهتم بهذه القاعدة الآن، هي قاعدة في المطولات، لكن فقط أريد أن أعطيك أن هذا التقسيم له أهمية عندهم. نعم، لقاعدة عندهم، أن طب هذه القاعدة ولغيرها، ولكن من أشهر القواعد التي يؤثر فيها ترتيب المعارف هي قاعدة أن النعت لا يكون أعرف من المنعوت. طب إذن بناء على هذا، عندما نقول جاء الرجل الذي قام أبوه البارحة، ماذا نعرب الذي؟ هنا لا يصلح أن تعرب الذي نعت. لماذا؟ لأن النعت لا يكون أعرف من المنعوت. ماذا نعربها؟ عطف بيان، وهذا سيأتي معنا. فهنا تعرف يعني بعض الكلمات وفي بعض الأحوال ستعرف أن طبعا هذه قاعدة أغلبية، لأن هل هذه القاعدة أصلا فيها نقاش؟ نعم، بعض النحاة يخالف يقول من أين أتيتم بهذه القاعدة؟ يجوز للنعت أن يكون أعرف من المنعوت، ولكن قاعد عليها أغلب النحاة أن النعت لا يكون أعرف من المنعوت، وبناء على هذه القاعدة سنتحرى في تطبيق قضية الأعرفية. طيب ننتقل إلى النكرة. النكرة أيها الأحبة، ما تعريف النكرة؟ النكرة هو قسيم المعرفة، الاسم ينقسم إلى معرفة وإلى نكرة. ما هي النكرة؟ يقول النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، هكذا يقول ابن أجروم رحمه الله. الآن المعرفة أيها الأحبة قلنا هو الاسم الذي يدل على معين، هكذا قال الشيخ محمد محي الدين. إذا كانت المعرفة تدل على معين، إذن النكرة في العكس لن تدل على معين، فالنكرة لها معنى، وهذا المعنى لا يختص به واحد دون الآخر. هذا قريب من معنى الكلي الذي ذكرناه في السلم. الكلي، ما تعريف الكلي تذكر؟ أحسن، جزاك الله خير. الكلي لفظ إذا تصورنا معناه لا يمنع وقوع الشرك فيه، كذلك النكرة قريبة من هذا. فالنكرة إذن هي اسم لها معنى، هذا المعنى لا يختص به فرد من الأفراد، لا يدل على معين فقط، لا يدل على، يعني هو معنى تشترك فيه أفراد كثيرة. فكلمة مثلا رجل، رجل تدل على معنى، ما هو المعنى؟ الذكر البالغ، صحيح؟ رجل ما معناها؟ ذكر بالغ، هذا معنى رجل. امرأة أنثى بالغة، طفل أو الصبي مثلا، الذكر غير البالغ، صبية أو جارية، أنثى غير. إذن هي هناك ألفاظ لها معان، لكن هل كلمة رجل تختص بفلان بحد ذاته أم يشترك فيها كل من يوجد فيه معنى الذكورية البالغ؟ يشترك فيها كل من يوجد فيه معنى الذكر البالغ. كذلك كلمة امرأة، هل هي تختص بفلانة أم معناها وهي المرأة البالغة يوجد في فلانة وفلانة وفلانة؟ تشترك في أفراد كثيرة. كذلك معنى مثلا دابة، دابة كل ما يدب على الأرض، هل دابة تختص به دابة محددة فقط هي التي يطلق عليها هذا الاسم، أو كل ما يدب على الأرض يشترك بكلمة دابة؟ فهذا معنى النكرة، اسم له معنى، هذا المعنى لا يختص به فرد من الأفراد، بل يوجد شائع منتشر في جميع الأفراد الذي يوجد فيه هذا المعنى. اسم له معنى، هذا المعنى لا يختص بفرد، بل كل من صلح هذا المعنى أن يقوم به يطلق عليه هذا الاسم. لذلك قال كل اسم شائع في جنسه، يعني في أفراد جنسه، مثل كلمة كما مر رجل وامرأة، لا يختص به واحد دون الآخر. فرجل لا يختص بها بكر عن خالد، وامرأة لا يختص بها هند عن سعاد، هذه امرأة وهذه امرأة، ورجل يوجد في بكر ويوجد في خالد وفي عمرو، وعلى ذلك فقس. الآن هذا تعريف النكرة من حيث المعنى. الشيخ رحمه الله تعالى محمد، لا ليس الشيخ، ابن أجروم رحمه الله تعالى، من باب يعني التسهيل على الطالب وضع له ضابطا صناعيا، يعني ضابطا نحويا. حتى يفرق بين النكرة وبين المعرفة، لأن هناك طلاب أيها الأحبة أن القدرات العقلية عندهم ضعيفة، تتكلم من حيث المعاني أنه يفكر أن هذا نكرة لا يدل على مختص المعرفة، ما يدل على معين، يعني قدرته على ضبط الناحية المعنوية أو المعنى صعبة، ضعيف الفهم. فهنا نلجأ إلى تسهيل الأمر لديه بذكر ماذا؟ بذكر ضابط نحوي، يعني فقط أن يطبق هذا الضابط. طبعا الضوابط النحوية هي أغلبية، هي ماذا؟ أغلبية، يعني ليس الضابط قطعي ينطبق على جميع الصور، ولكن من باب التسهيل للطالب. يعني كيف في باب الحال يقول لك إذا أشكل عليك إعراب كلمة هل هي حال أو لا، ضع في البداية كلمة كيف، إذا صلحت في بداية الجملة يكون هذه الكلمة التي أشكلت عليك إعرابها حال. نقول هذا ضابط أغلبي، أحيانا هناك كلمات هي حال ولو وضعت كيف في بداية الجملة إلى الصباح لن تصلح معك. لذلك الضوابط النحوية التي يذكرها المعلمون هي للتسهيل على الطالب فقط للممارسة، أما علم النحو وإدراك هذه الأمور المعرفة والنكرة والمعارف وأنواعها يحتاج أن يلاحظ الطالب دائما المعنى. لا تأخذ علم النحو على أنه قوالب جامدة 1+1، ستشكل عليه قضايا كثيرة، لكن هذا الذي يذكره النحاة هو قواعد عامة. الطالب مع كثرة الممارسة ينبغي أن يصبح يلاحظ المعنى ويتدرب عليه. فالآن ما هو الضابط الذي ذكره ابن أجروم للنكرة؟ قال وتقريبه، يعني تقريب النكرة إليك أيها الطالب، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. كل ما صلح أو كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، ما معنى هذا الكلام؟ هو يريد أن يقول لك إذا أشكلت عليك كلمة هل هي معرفة أو نكرة ماذا تفعل؟ تنظر فيها. الآن هذه الكلمة إذا وجدت فيها أل أمامك تراها هي قطعا معرفة، صحيح؟ إذا الكلمة فيها أل هي قطعا معرفة، لا ينازع في هذا عاقل، إلا في الأشياء التي ستستثنى، يعني كما مر معنا قبل قليل. أما الأصل الكلمة إذا وجدت فيها أل إذن هي معرفة. جميل. الآن إذا كانت المشكلة إذا كانت مجردة من أل وأشكلت عليك، هل هذه نكرة أو معرفة؟ يقول لك حاول أن تضع لها أل، إذا صلحت هذه الكلمة لأن تدخل عليها أل فهي إذن بدون أل نكرة. جيد، هذا الضابط. عندك الآن كلمة لا يوجد فيها أل أشكلت عليك، هل هي نكرة أو معرفة؟ ماذا تفعل؟ يقول لك ابن أجر الروم تنظر، تحاول أن تدخل أل التعريف عليها، إذا صلحت وإذا قبلت أل التعريف فإنها إذن بدون أل التعريف ماذا؟ نكرة. فمثال ذلك مثلا رجل، جاء كلمة رجل أشكلت علي، ما أعرف رجل علم ولا اسم جنس وما شابه ذلك، أشكل عليها هل هي معرفة أو نكرة؟ نقول له أدخل عليها أل. لو قلت الرجل هل صلحت لهذه الكلمة أن تدخل عليها أل؟ نعم، إذن هي من دون أل نكرة، فرجل من دون أل نكرة. سيارة ضع فيها أل، السيارة إذن هي من دون أل ماذا؟ نكرة. مثلا امرأة، المرأة مثلا، المرأة. طيب يعني تقول الامرأة يعني في هذا المثال. طيب غلام، الآن غلام تريد أن تختبرها هل هي معرفة أو نكرة على الضابط الذي ذكره، تقول ماذا؟ الغلام. طيب مثلا رجل جديد في النحو ما يعرف، قال هذا أشكلت علي، رجل جديد ما يعرف النحو، هذا يدخل عليها أل، أل هذا يعني لا تصلح، يعني ممجوجة، صحيح؟ إذن هذه الكلمة من دون أل ليست نكرة، قطعا هي معرفة لأنها لم تصلح لأن يدخل عليها أل. طبعا هذا ضابط تقريبي أيها الأحبة، يعني هناك أسماء قد تشكل عليك، يعني كيف أطبق علي هذه القاعدة؟ مثل ذلك مثلا ذو، ذو التي من الأسماء الخمسة، ذو هل هي نكرة أو معرفة؟ ذو، لو قلت هذا رجل ذو مال، ذو هنا مضافة إلى ماذا؟ مضافة إلى ماذا؟ جاء رجل ذو مال، مضافة إلى نكرة، إذن هي نكرة، لا يوجد معرفة. جاء رجل ذو مال، ذو مضافة إلى مال، ومال نكرة أو معرفة؟ بغض النظر، مال نكرة أو معرفة؟ نكرة. طيب إذن ذو هنا نكرة. الآن ذو لو أردنا أن نطبق عليها كلام الشيخ محمد محي الدين أو كلام ابن أجر الروم، هل تصلح لأل؟ نقول هو قال لك النكرة ضابطها أن إذا دخل عليها ألف أنه يصلح دخول أل عليها. الآن ذو هل يصلح دخول أل عليها؟ الذو لا تصلح، ممجوجة، صحيح، ومع ذلك نكرة، ومع ذلك هي نكرة، يعني هي لا يصلح أن يدخل عليها ال، ومع ذلك بقيت نكرة. لذلك قلت لك الضابط الذي يذكره أغلبي. طبعا هم ماذا يقولون؟ يقولون ذو صحيح لا يدخل عليها ال، ولكن معناها الذي تدل عليه وهو صاحب يقبل دخول ال عليها. كلمة صاحب التي هي معنى ذو يصلح لدخول ال عليها، فلفوها من الجهة الخلفية. لكن في الحقيقة يعني هو هذا ضابط تقريبي، ضابط تقريبي. مثل كلمة أي، أي نكرة، أي رجل جاء، أي نكرة، لو أدخلت عليها أي الأي كذلك ممجوجة، مع ذلك هي نكرة. لذلك نقول هذا الضابط الذي يذكرونه ضابط أغلبي. وهم بشكل عام يقولون أن كل اسم إما أن يقبل كل اسم نكرة، هكذا قاعدتهم. لأنه إيش قال ابن مالك في الألفية عندما عرف النكرة؟ نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. فابن مالك احتمل طريقة ابن أجروم، أو ابن أجروم هو متأخر على ابن مالك، ابن أجروم سلك مسلك ابن مالك رحمه الله، فيقولون النكرة هي كل اسم يقبل دخول أل التعريف عليه. وإذا كان هذا الاسم لا يقبل دخول أل التعريف عليه، ولكن معناه الذي يدل عليه يقبل دخول أل التعريف عليه، كذلك يكون نكرة. لكن لا أريد أن الطالب يعني يتعب مع هذه الطريقة كثيرا ويعرف التعريف الذي ذكره الشيخ ابتداء ابن آجر. هو كل اسم من النكرة، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. شيخ نعم، مثلا الأسماء مرات يضاف إلى علي، الأسماء مثال الأعلام نعم يضاف مرات إلى علي، البراء براء. أيوة ممتاز. لكن لاحظنا أنا قلت لك هو إيش قال ابن جرم؟ وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. لاحظ الشيخ محمد بن حيدين عبد الحميد إيش قال في الشرح؟ كل ما صلح دخول الألف واللام عليه مؤثرة فيه التعريف. يعني ليس أي دخول لأل يقبل. كيف مر معنا قبل قليل أنه العباس والذي هذه أسماء دخلت عليها الألف واللام، لكن هل دخولها أفاد التعريف؟ لا. فالضابط الذي ذكره ابن أجرون في قوله وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، هذا جيد كنا نتكلم فيه والشيخ نبهنا. يعني نزيد بعد كلام الشيخ ابن أجرون نقول كل ما صلح دخول الألف واللام عليه مؤثرة فيه التعريف. لأنه زي ما ذكر الشيخ هناك بعض الأسماء تقبل دخول ال عليها مثل البراء والعباس، ولكن هي من دون ال معرفة. لكن ماذا نقول؟ نقول هنا صحيح صلح أن تدخل ال، لكن دخولها لم يفد لنا التعريف. فكلام ابن أجرون في قوله وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، أي دخول الألف واللام مؤثرة التعريف. فتنظر هل هذه الكلمة التي تريد أن تختبرها دخلت عليها ال فأفادتها التعريف؟ إذا أفادتها، إذا دخلت عليها ال أو صلحت لأن تدخل عليها ال وأفادتها التعريف، إذن هي من دون ال المؤثرة للتعريف تكون نكرة. بينما عباس، أنت لو ناديت عباس، عباس من دون ال صحيح. الآن عباس نكرة أو معرفة؟ لو تطبق هذا الطابق نقول هذا الضابط، لو نقول أدخل ال عليها نقول العباس، إذا تقول يا شيخ إذا صلحت لأن تقبل ال، يعني هي تقبل ال. نقول لكن هل ال أفادت فيها التعريف عندما دخلت؟ لا، لأنها معرفة من دونها. لذلك نقول إذا عباس هي معرفة وليست نكرة، لأنها لا تقبل ال مؤثرة التعريف، وإن كانت تقبل ال ليست مؤثرة التعريف. طيب كم بقي للمغرب؟ طيب نشرع في الباب الذي يليه. قال المصنف رحمه الله تعالى انتهينا الآن من التابع الأول وهو النعت، ندخل في التابع الذي يليه وهو العطف. العطف أيها الأحبة، قال ابن أجرون رحمه الله تعالى في ابتداء نقرأ كلامه ثم نعلق. قال وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. ابن أجرون رحمه الله متن مختصر أيها الأحبة مباشرة في العطف، ذكر حروف العطف. عرفت الطالب ينبغي عليه أن يعرف ما معنى العطف ابتداء. نقول أيها الأحبة العطف هو التابع الثاني من التوابع، والعطف في اللغة هو بمعنى الميل والرجوع. عطفت إليه أي رجعت إليه وملت إليه، هذا معنى كلمة العطف من حيث اللغة. أما العطف في اصطلاح النحاة فهو على نوعين. النوع الأول لم يذكره ابن أجرون رحمه الله، ذكره الشيخ محمد محي الدين فنذكره. العطف على نوعين، هناك عطف يسمى عطف بيان، وهناك عطف يسمى عطف نسق. عطف بيان وعطف نسق. الآن الذي ذكره الشيخ ابن أجرون رحمه الله هو عطف النسق فقط. عطف النسق هو الذي يكون فيه حرف من حروف العطف. عطف البيان لا. عطف البيان ما هو؟ نبدأ في عطف البيان أمره هي إن شاء الله. عطف البيان أيها الأحبة هو يعني صنو للنعت. صنو للنعت. والفرق بين عطف البيان وبين النعت ما هو؟ أن النعت تابع مشتق، صحيح؟ عطف البيان تابع جامد، يعني أشياء جامدة بغض أسماء أجناس وما شابه ذلك. فأحيانا قد يكون اسم علم يشتق، ترى أسماء الجامد لا يشترى أن تكون أسماء أجناس، مثلا عمر هذا علم، هذا جامد، جيد؟ أبو بكر جامد، جميل؟ المهم الفرق بين النعت وبين عطف البيان هو فقط في ماذا؟ بشكل عام في قضية واحدة، وهي أن النعت تابع مشتق والعطف البيان تابع جامد لا يكون من المشتقات. عطف البيان، طيب ما فائدة عطف البيان؟ فائدة النعت. لذلك ماذا قال الشيخ محمد بوحيدي؟ قال عطف البيان النوع الأول، قال هو التابع الجامد. تحت كلمة الجامد نضع خطين، لأن هي الأساس في التفريق بين عطف البيان والنعت. إذا أشكل عليك هذا أعرب نعت أو عطف بيان، تنظر هل هو جامد أو مشتق. طيب قال التابع الجامد، طب ما فائدته؟ فائدة النعت تماما. الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له، أي لمتبوعه في النكرات. وهذه ليست فائدة النعت، بل هذه فائدة النعت. النعت مر معنا أنه الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات. لكن النحاة رحمهم الله قسموا التوابع إلى نوعين، إذا كان التابع مشتقا أو مؤولا بالمشتق فقالوا هذا نسميه نعتا، إذا كان التابع جامدا وهذا الجامد يصعب جدا تأويله بالمشتق، ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ لأن هو الآن يأتينا طالب يقول الشيخ أنت قلت في النعت هو المشتق أو المؤول بالمشتق، صحيح؟ طب ما هو المؤول بالمشتق؟ قلت اسم جامد وأول بمشتق. الآن هناك أسماء جامدة يصعب تأويلها بالمشتقات، يصعب. فهذه الأسماء الجامدة نسمي يعني إعرابها يكون في هذه الحالة ماذا؟ عطف بيان. طيب مثال ذلك، نقول جاء أبو حفص عمر، جاء أبو حفص عمر. طب عمر ما إعرابها؟ أبو هذا فاعل وحفص مضاف إليه، فهمنا. عمر ما إعرابها؟ الآن تقول لي عمر نعت، نقول لك عمر نعت ليست مشتقة، هل يمكن تؤول علم عمر باسم مشتق؟ يصعب تأويله بمشتق. طيب هل يمكن أن تكون نوع آخر من التوابع توكيد؟ مستحيل. التوكيد إما لفظي أو معنى، وهذا لا يصلح التوكيد. طيب بدل يصلح، بدل يصلح. لذلك سنعطي قاعدة بعد قليل أن كل ما يعرب عطف بيان يصلح أن يعرب بدلا، إلا في أحوال استثنائية، إلا في أحوال استثنائية. أما القاعدة العامة كل ما يصلح أن يعرب عطف بيان يعرف بدل، يعرب بدل إلا في أحوال استثنائية، هذه لا تريدنا الآن، تأتيك في المطولات. جيد، فعندما نقول جاء أبو حفص عمر، عمر هنا يصلح أن تكون عطف بيان لأنه يوجد فيها ضابط عطف البيان تابع جامد علم لا يشكل يوم المشتق وموضح لمن؟ لمتبوعه. أبو حفص أبو معرفة أو نكرة؟ هذه أبو هنا أبو حفص نكرة. أبو أضيفت إلى حفص، إذن أبو معرفة، إذن هي من المعارف. فالمتبوع الذي هو كلمة عمر ما إعرابه؟ قالوا عطف بيان. ما فائدته؟ التوضيح، لأن المتبوع معرفة. لو كان العفو، لأن المتبوع، أنا دخلت التافه في المتبوع، نعيد صياغة الكلام. نقول جاء أبو حفص عمر، الآن عمر هو التابع وأبو هي المتبوع. المتبوع كان ماذا؟ مالك عن النكرة، أبو حفص أبو معرفة. فالتابع وهو عمر تبع معرفة وأعربناه عطف بيان، ما فائدة عطف البيان؟ التوضيح. طيب لو كان المتبوع نكرة، لو كان المتبوع نكرة يمثلون بقوله تعالى ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد. الآن صديد يعني بعض الطلاب يعني قد يظن أنها هنا صديد على وزن فاعل صفة مشبهة، لا، ليست في المشتقات. صديد هنا اسم جنس مثلها مثل الدم. كيف الدم اسم على السائل المعروف؟ الصديد اسم لدم اختلط بقيح، فالصديد إذن اسم جنس ليس من المشتقات. جيد. فمن ماء صديد، إذا صديد ليست من المشتقات، هي اسم لنوع من الدماء، الدماء المختلطة بالقيح، ولا يمكن تأويلها بمشتق، إذن هي جامدة وتتبع لكلمة ماء. فما إعرابها؟ إما أن نعربها عطف بيان، وإما أن نعربها بدلا. طيب إذا كانت عطف بيان ما فائدتها؟ هل أفادت التوضيح أو التخصيص؟ أنا أريدك أن تفكر، لماذا التخصيص؟ تقول لأن المتبوع وهو ما نكرة، وهذا هو التابع، فينبغي إذا كان عطف البيان يتبع لنكرة ففائدته تكون التخصيص الذي هي تقليل الاشتراك كما سبق معنا في باب النعت. إذن كما قلنا الفرق بينهما دقيق في الحقيقة، هو فقط قضية أنه هل هو جامد بين النعت وبين عطف البيان، الفرق دقيق، كلاهما موضح لمتبوعه في المعارف ومخصص له في النكرات ففائدته واحدة، ولكن النعت يكون مشتقا أو مؤولا بمشتق، وعطف البيان يكون جامدا لا يؤول بمشتق. والقاعدة الأخيرة أن كل ما يعرب عطف بيان يجوز أن يعرب بدلا. أي هذا عطف البيان وأمره هين بإذن الله. ننتقل إلى النوع الثاني وهو عطف النسق. ما هو عطف النسق؟ ما تعريفه؟ قال عطف النسق وهو الذي ذكره ابن أجرم، قال هو التابع، هو نوع من أنواع التوابع، هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي ذكرها ابن أجرم. فعطف النسق إذن أيها الأحبة يوجد فيه إذن شيء يفصل بين التابع وبين المتبوع. شوف لاحظ النعت لا يوجد فيه فصل بين النعت والمنعود، لا يوجد شيء يفصل بينهما في العادة في الأصل. كذلك في عطف البيان لا يوجد عندنا شيء يفصل بين النعت، بين عطف البيان وبين المعطوف لا عليه، لكن في عطف النسق لا، في عطف النسق عندنا الأمر أصبح مختلفا، عندنا هناك شيء يفصل بين التابع وبين متبوعه. ما هو هذا الشيء؟ حروف العطف، حروف العطف التي ذكرها ابن آجروم. ابن آجروم رحمه الله ذكر 10 من حروف العطف، سنناقشه في بعضها. قالوا هي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما، إما هذه فيها نقاش، وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. طيب نبدأ معه بهذه الحروف واحد واحد. النوع الأول أو الحرف الأول نبدأ بها واحدا واحدا حتى نأتي بها الحال. الحرف الأول من هذه الحروف وهي الواو، هذا أول حرف وأشهر حرف من حروف العطف. عندما نقول أيها الأحبة جاء محمد وبكر، جاء محمد وبكر، هذه واو صحيح؟ أم أين التابع؟ إذا أريد الطالب يتمرس، أين التابع وأين المتبوع؟ جاء محمد وبكر، التابع هو ما بعد حرف العطف والذي يسمى ماذا؟ المعطوف، اسم المعطوف، وما قبل حرف العطف يسمى ماذا؟ المعطوف عليه. ما بعد حرف العطف يسمى المعطوف، وما بعد حرف العطف يسمى المعطوف عليه، هذا أصل. جميل. الآن عندما نقول جاء محمد وبكر، بكر هو المعطوف وما قبلها محمد والمعطوف عليه. جميل. الآن الواو، الآن هذه حروف العطف بشكل عام لها معاني تفيدها، يعني هل استخدام حروف العطف على اختيار الإنسان يستخدم أي حرف من حروف العطف ويكون المعنى صحيح؟ لا، كل حرف من حروف العطف يستخدم في مجال معين، في معنى محدد يريد الإنسان أن يوصله. لذلك ذكر الشيخ محمد محي الدين معاني حروف العطف باختصار وبشكل سريع. فالواو أيها الأحبة ما معناها؟ الواو هي أول حرف من حروف العطف، معناه مطلق الجمعية أو مطلق الجمع. ما معنى مطلق الجمع؟ عندما نقول جاء محمد وبكر، الواو هنا أفادت اجتماع محمد وبكر في المجيء، صحيح؟ طيب هل أفادت أن ما بعد حرف العطف جاء قبل ما وقع قبل حرف العطف، أو أن ما قبل حرف العطف جاء بعد حرف العطف، أو أن كليهما جاء معا؟ عندما نقول باختصار جاء محمد وعمر أو جاء محمد وبكر، هل هنا يكون محمد وبكر أو عمر جاء معا أو سبق أحدهما الآخر؟ هل الواو تدل على سبق أحدهما للآخر، أو تدل على أنهما قدما معا، أو فقط تدل على أنهما قدما بغض النظر هل سبق أحدهما الآخر أو لم يسبق؟ هنا لا تفيد الواو عندنا شيئا. عرفتم أين الإشكال؟ الآن عندما نقول جاء محمد وبكر، هذه الواو هل تفيدنا أن أحد الشخصين سبق الآخر في القدوم، أو هل تفيدنا أنهما قدما معا، أو لا تفيد شيئا من هذين الأمرين؟ فقط تفيد أن هناك شخص اسمه محمد وشخص اسمه بكر حضرة. نقول نعم، الواو لا تفيد معية ولا تفيد تقديما ولا تأخيرا، تفيد فقط أن هناك شخص اسمه عمرو قدم وهناك شخص اسمه محمد قدم. من المتقدم من المتأخر في الحضور؟ هل جاء معا؟ هذا الواو لا تفيدنا شيئا من هذه المعاني، لذلك قالوا هي فقط لمطلق الجمع فقط، يعني هناك شيئان اجتمعا في حكم واحد. يعني الجمع في ماذا؟ والطالب يقول لك ما معنى مطلق الجمع؟ اجتمعا في ماذا؟ يعني اجتمعا في حكم واحد. ما هو الحكم؟ المجيء. جاء زيد وعمر اجتمعا في محمد وعمر اجتمعا في المجيء، لكن هل سبق أحدهما الآخر أو أتيا معا؟ هذه الواو لا تفيدنا شيئا من هذا الأمر، نحتاج إلى قرينة خارجية. لذلك قالوا الواو لمطلق الجمع، لمطلق الجمعي لدى البصرية الواو لا ترتيب أو معية كما يقول السيوطي. طيب مثال ذلك، قال جاء علي ومحمود، قال إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي، إن حتى نأتي من أول جملة، قال الواو هي لمطلق الجمع فيعطف بها المتقارنان، جاء محمد وعلي إذا كان مجيئهما معا، ويعطف بها السابق كذلك على المتأخر، نحو جاء علي ومحمود إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي. الآن من أين عرفنا أن هذا سابق وهذا متأخر أو أنهما جاء معا؟ هذا يحتاج فيه الشيخ، والطالب يشكل عليه كلام الشيخ، يقول لك قال فيعطف به المتقارنان، يعطف به المتقارنان يعني من جاء معا في نفس الوقت. الآن يعني جاء محمد وعلي كونهما متقارنان في المجيء الواو لم تفد، وإنما الشيخ رحمه الله هو الذي قدر أنهما متقارنان في المجيء. فهو ماذا يريد أن يقول لك؟ يريد أن يقول لك سواء جاء الشخصان معا أو سبق أحدهما الآخر يجوز لك أن تستخدم الواو، سواء جاء الشخصان معا. نفرض أنك قلت جاء محمد وبكر معا، يجوز؟ يجوز؟ يجوز؟ يجوز. وهنا ما الذي دلنا على أنهما قدما معا؟ كلمة معا، جاء محمد وزيد معا. طيب عندما نقول جاء محمد وزيد بعده، نقول نعم هنا الواو عطفت متقدم على متأخر، صحيح، ولكن هل الواو هي التي أفادت التقدم والتأخر ولا كلمة بعده؟ كلمة بعده. كذلك لو قلنا جاء محمد وزيد قبله، الآن زيد الذي وقع بعد الواو هو جاء قبل محمد الذي وقع قبل الواو، صحيح. زيد جاء، نقول مثلا جاء، حتى نضبط الأسماء، أنا مشكلتي في الأسماء عندما يأتي بها تضيع، جاء زيد ومحمد قبله، جيد، الضمير في قبله يعود على محمد، فالتقدير أنه جاء محمد هذا المعنى ثم جاء زيد، لكن الواو هل أفادت ترتيب وتأخير ولا القبلية والبعدية استفدناها من القرائن؟ القبلية والبعدية استفدناها من القرائن. فالشيخ بمجمل كلامه يريد أن يقول لك الواو أيها الحبيب تستطيع أن تستخدمها سواء كان ما قبلها وما بعدها جاء معا، أو سبق أحدهما الآخر، أو كان هذا سابق على هذا وهذا سابق على هذا. لا عبرة لنا بالواو في هذه القضية، الواو لا تفيدنا شيئا من هذه المعاني، وإنما تفيد اشتراكا واجتماعا في الحكم، أن حكم المجيء، حكم الحضور، حكم الأكل اشترك فيه فلان وفلان. هل جاء معا أو لم يجيء معا؟ هل أكل معا؟ هل سبق أحدهما الآخر؟ نحتاج إلى قرينة خارجية لتفيدنا ذلك. طيب ونكمل ما بقي من حروف العطف بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.